إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث موصولا عما استفتح به الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه الوابل الصيب، وهي تلك الافتتاحية الملفتة للنظر حين تبرأ من حوله وقوته رحمه الله ليفتح لنا بابا في الكلام عن الافتقار. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاستلهم من الله عز وجل بركة بذكر اسمه، بالاستفتاح بذكر اسمه، ثم تبرأ من حوله وقوته تماما. وهذا مكان تحدثنا عنه بشيء من الاقتضاب في المرة الفائتة. وموضوع الاستخارة في الحقيقة موضوع عمري، يعني يحتاج الإنسان يتحدث فيه كثيرا، لأنه هو ده قاعدة العبودية، أصل العبودية، وهو ده باب الآفات. على قدر ضعفه، على قدر دخول الآفات إلى الإنسان، كل ما الإنسان يشعر بوهم من الأوهام الأرضية، كلما فتح عليه باب للمعاصي والذنوب والضعف. إيه الأوهام الأرضية؟ وهم زي وهم الملك مثلا، ده وهم بيظن أن أنا مالك، فلذلك يحيا حياته وهو متأسف على ما فات مما ظن أنه ملكا له، ويظل حياته فرحا بما معه مما ملكه الله عز وجل به. إنما لو شعر هذا أن الكل لله عز وجل بما فيه هو نفسه شخصيا، فإنه عندها لا تقهره البلاءات. تصرف الأحوال في الدنيا وتقلب المقادير لا يقهره، وإنما عندها تراه إنسان صلب له تصريف عقدي في كل موضع. من هذه الأوهام وهم التحكم والتصرف، يعني الواحد عايزها تمشي زي ما هو عاوز، وإنما القدر بالله عز وجل، وهو قدرة الله عز وجل، لأنه قهر لك في ذاتك. تبقى أنت تريد شيء وما يحصلش، قهرا تقدرش يبقى لك معه مع ذلك تصرف. هذه المعاني معاني إذا هضمها الإنسان استراح ابتداء، ثم قوي توحيده بالله عز وجل، وتمتع بالتوحيد والعبودية لله عز وجل. ولعله وإحنا نستقبل العام الهجري الجديد، ويعني استقبال العام الهجري الجديد ليس فيه طقس عبودية، يعني فوش أن أنا أقبلك وأقول لك سنة طيب، وإنما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان، ده اللي عندنا فيه الدليل. لكن هذا عام جديد دخل علينا، كل ما يدخل عام هجري تلينك من احنا بنتصرف دايما بالميلادي، ده برضو من الغزو الفكري، فتلاقي ايه مسألة هجرية دي مش في دماغك. فكل ما يجي بقى عام هجري جديد، اول ما تسمع كلمة هجرية تفتكر الهجرة، مش كده ولا لا؟ فلما يتحدث الانسان عن وهم الملك وتشوف تمتع المنطرحين المستسلمين، اللي يعلم ان هو لا بي ولا علي ولا منه ولا خالص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم دبر تدبيرا يدرس في هجرته، صح ولا لا؟ واحد نجيبه فقط علشان خاطر يلخبط الاثار بتاعه اقدامنا، ما حدش يشوف بالغنم بتاعه، وياتي علينا من الليل فيخبرنا بخبر القوم، ثم يرجع اليهم فيبيت فيهم، عشان يصحى الصبح يسمعهم بيقول ايه وانا كنت معاك وهو موجود وبعدين يجي يقول لنا الاخبار. يسير صلى الله عليه وسلم في جهة بخلاف الجهة التي هي تقصد في خلد القوم جهة المدينة، يسير في جهة مضادة لها. كل كان تدبير يدرس، لكن هذا التدبير النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكل عليه صرفة عين. اول ما قال له سيدنا ابو بكر اذا نظر احدهم تحت قدمي الى رآنا، قال له ايه ما بالك باثنين الله صلى الله عليه وسلم. انا كل اللي بعمله ده في الاول انما هو سعاية آلية في الاسباب، آلات بتشتغل في الاسباب، انما قلبي لم ينفك عن العرش قط. عشان كده في رواية ذكرها ابن كثير رحمه الله في تاريخه قال فنظر ابو بكر فوجد موضع ثقب جديد في الغار الى الماء. ده جمل جاب ماء منين ولا تعرف فتح مين اللي فتحه ولا تفهم، لقوا موضع كده ولقوا قارب محطوط عليه عشان لو حصل لو دخلوا اطمئن بقى، لو دخلوا هتركب القارب ده وتمشي ولا يهمك. لذة الانطراح انك ما يبقاش لك معه تدبير، سبحانه وتعالى يدبر كيف شاء، سبحانه وتعالى يفعل ما شاء. هو ده اللي ايه تبرأ منه يعقوب، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. فقال لهم لا بس اوعوا تفهموا ان انا بشكلكم، اوعوا تفهموا كده، ده انا بس وتظهر عليا كده ان انا من تأسفي على يوسف ابيضت عيني وحصل معايا شيء اب برضه، انما اوعى تفكر ان انك من ده ظهر عليا بشكلك انت. انا لا انفك عن الله قط ابدا ابدا. عشان كده قال لهم انما اشكو بثي وحزني الله، وانت مالك انت مال كنت ومالي، انما ابث نجوايا لسيدي لا انفك عنه قط. ده التمتع بالتوحيد. وقبل ما ندلف الى قضية الافتقار، عاشوراء منحة من الله عز وجل تحتاج لاستقبال في فكر، استقبال جديد لعاشوراء، الاستقبال الاكاديمي التليد العتيق. ان الاخوة يبعثوا رسائل لبعض على المحمود شيء جيد جدا حقيقة. وغدا عاشوراء ونصوم التاسع، وهذا اسبوع اسبوع الصوم، لان هيبقى ايه الحد 9 والاثنين 10 والثلاث 11 وتعدي الاربع تلاقي الخميس 13 والجمعة 14، فاسبوع يعني فيه صلى الله عز وجل ان يولينا وياكم من بركات عبادته. فالاخوة في الحقيقة مبسوطين ومسرورين، وده شيء جيد جدا يدل على الايمان في الحقيقة. جزاكم الله خيرا. بيبعثوا البعض ويقولوا البعض وكده، بس عايزين فكرة اخرى غير عاشوراء. عايزين نقول ان بكره مثلا هنصوم ان شاء الله، فعايزين نطهر صيامنا في المسجد. يا ترى انت قاعد راكن ظهرك على المسجد كده ونايم زي الاخ اللي اول ما اتكلمت نايم ده، نزلت السكينه بدري النهارده، انا اتاخرت والسكينه جت قبلي. انك انت لما هتقعد في المسجد مثلا تطهر صيامك على حسب بقى، واحد هيجي من الشغل يقعد من العصر للمغرب، واحد هيقعد من الظهر للمغرب، واحد هيقعد من الفجر للمغرب، واحد هيعتكفه، واحد هيقعد ساعه قبل الفطار، واحد هينزل نص ساعه قبل الفطار. يعني المهم ان انت لا تقطع ان تضرب في يوم غد سهم فانه ما يسيل اللعاب عليه. تعرف ليه؟ عشان في مغفر، ولعاب الصادقين يسيل على مواضع المغفره، يطلع يجري يشوف ايه المكفر، ايه اللي ربنا يغفر لي فيه، ايه اللي يجري عليه ده، لأنه يعلم أنه مذنب ومقصر، وأن مشكلته الوحيدة في حياته الذنب. المشكلة الوحيدة الذنب، بيخذل عند الموت والعياذ بالله، ويخذل الإنسان عند الصراط، ويخذل الإنسان عند الحساب، خذلان الذنب خذلان. نسأل الله عز وجل ألا يفض مجلسنا هذا إلا وقد غفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها وظاهرها وباطنها، إنه القادر على الجل، هو المأمول سبحانه وتعالى في ذلك. لما حضرت الوفاة هارون الرشيد نظر إلى السماء بعد تجلد. هارون الرشيد وحش قوي جدا، مفترى عليه لأنه أذل الصليبيين، فعشان كده حصل دس عليه بقى إيه شوية حاجات كده. والراجل ده بقى بتاع جواري بتاع هارون الرشيد كان بيحج سنة وكان يغزو في سبيل الله سنة، والسنة اللي بيغزو فيها في سبيل الله ما يحجش يطلع 100 فقيه يحجه، والسنة اللي بيحج فيها يطلع 300 فقيه يحجوا من جيبه الخاص معه. قال بعضهم دخلت علي فوجدته جالسا وهو في سكرة الموت وقاعد على حيله كده، فقلت يا أمير المؤمنين هل اضطجعت؟ كان ذلك لك أرفق، بدل ما تقعد يعني بسكرات الموت لا تخلي عظم ولا لحم ولا عرق إلا دخلت فيه فنهشت. نسأل الله عز وجل أن يؤنسنا عند سكرة الموت. فعشان كده تلاقي بقى حاجة بيروح بيتوه عن مما رآه. قال بعضهم رأيت بعض العباد في النوم فقلت كيف صنع الله لك؟ قال أما كرب الموت فلا يسأل عنها. لي كرب لا شك، لكن أكرمني الله عز وجل وأنسني، فهو أنس الله يبقى في الكرب دي شغالة، وانت ايه الفرح بالله أكثر، فرح بالله أعظم. فقيل له هل اضطجعت؟ كان لك أرفق. قال فضحك ضحكا صحيحا، يعني ضحك زي كانوا مش تعبان كده. ثم قال أما سمعت قول الأول وإني لمن قوم كرام يزيدهم شماسا وبأسا شدة الحدثاني. كل ما المسألة تشتد عليها كل ما أقف على حيلي. شوقي بيقول في رساء عمر المختار الأسد تزأر في الحديد ولن ترى في السجن ضرغاما بكى استخزاء. كل ما تشد على الأسد كل ما يزعق زيادة، صح؟ كل ما صوته يعلى زيادة، صفة الأسد. فلما أحس خلاص روحه هتخرج نظر إلى السماء وقال اللهم إني أرجوك من قبلك لا من قبلي. كان علي أنا روح هتشوي، إنما أنت الغفور الرحيم. أرجوك من قبلك لا من قبلي، وأسألك من قبلك لا من قبلي. ثم فاضت روحه رحمه الله. فالقصد أني مسألة لما تعرف أن تكفير سنة ماضية ده حاجة طب، وبعدين اللي هيتكفر له سنة ماضية ده ما الحسنة تدل على أختها ولا لا؟ فلو السنة اللي فاتت بقت أبيض يبقى نضمن أن السنة دي إن شاء الله هتبقى موفقة. عشان كده افتتح الله معك، ختم الله معك العام وافتتحه بكرمه ولطفه الطيب سبحانه وتعالى، ختم العام بذي الحجة في العشر الأول التي تناطح عشر رمضان. خد منحة يا دوبك تطلع من ذي الحجة تخش خد المحرم، خير شهر بعد رمضان شهر الله المحرم. كان الحسن يصومه سردا كل 30 يوم، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الصلاة بعد المفروضة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. يبقى نرجو أن هي تبقى سنة موفقة. يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء جعل الله عز وجل فيه من التوسعة توسعة العام. يبقى العام اللي فاتت غفر بصيامه، والعام اللي جاي تضمن ربنا هيوسع عليك ويرزقك ويبارك لك ويبقى زي الفل. ففيه أحاديث في من وسع على أهله في شهر في يوم عاشوراء وسع الله عليه طيلة العام. الحديث دي كلها لا يخلو من مقال، فيش حديث فيها سليم بطوله كده، لكن مجموعها يدل على أن لها أصل صح ولا لا. عشان كده يجي لك بقى خبير محدث زي سفيان بن عيينة رحمه الله ويقول لك جربناه 20 عاما فما رأينا إلا خير. 20 سنة يخش يوم عاشوراء، أو احنا كان واحد فينا راح دلوقتي الوالده في البيت هتعمل ايه يابا؟ محضرين ذكر بط يا ابني عشان بكرة؟ يابا بطل بدعة، ده من البدع. لا ده كان ابوك واخد باله اكتر منك صح ولا لا؟ فهذا يوم اذا حدث فيه هذا الاكرام حتى لاهل البيت ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الايه السنه القادمه، عشان تعرف بس ان غفران السنه اللي فاتت ياثر على السنه اللي جاي. نسال الله عز وجل ان يكفل لنا المغفره وان يعيننا واياكم على طاعته. ويوم عاشوراء يوم تاريخ. كان عندي خطبة الجمعة اللي فاتت بس كانوا حاطين لنا سماعات بدائية من أيام الناس، عارف الناس اللي كان بيمسك فيه ايده خشبة ده وتلاقيه لابس الإنسان الأول ده سماعات، ما في يعني كنت لو سابوني كده كنت بقى أحسن يعني. فراحت ذبحت عنقي في أول كلمتين فما عرفتش أقول في نفسي. أن يوم عشراء ده فيه ثلاث أحداث تاريخية مهمة جدا جدا جدا. يوم عشراء فيه أن الله عز وجل أرسى فيه سفينة نوح فتمت نجاته، ده يوم عشور. وده قول سيدنا عبد الله بن عباس ومسند الإمام أحمد، قال رأس السفينة نزلت على جبل الجودي يوم عشور، يوم عشر محرم، ويوم أغرق الله فيه فرعون ونجى منه موسى، ويوم استشهد فيه الحسين بن علي رضي الله عنهم. صح، دي أحداث تاريخية لازم ينظر إليها، لازم ينظر إليها، لازم بقى دائما يبقى لفت من لفتات عشراء السنة دي، يبقى عشراء جديد إنك تنظر إلى هذه اللمحة التاريخية. يوم أن جعل الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عشراء ده احتفال، قال لليهود لما سأل اليهود بتصوموا ليه، هو جاي من مكة كان بيصوموا برضه هو في مكة عليه الصلاة والسلام. حتى قال القرطبي رحمه الله وبعض أهل العلم لعله أنه قد كان بوحي، لأنه كان بيصوموا في مكة برضه عليه الصلاة والسلام، وكان أهل الجاهلية يصومون. طب أهل الجاهلية ما يعرفوش عن أهل الكتاب حاجة، جاهلية مكة ليه ما يعرفوش عنهم حاجة؟ مش جنبهم، إنما اللي كانوا جنبهم ويعرفوا عنهم الأنصار في المدينة، فكانوا يعلمون. عشان كده لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأنصار من أهل المدينة أسلموا، لأن عندنا الكلام اللي قاله أهل الكتاب زمان، أن أهل الكتاب كانوا بيقولوا لهم كل ما يحصل منهم ضغط على أهل الكتاب ولا استضعاف ولا كده يقول لهم هذا زمان أظلنا يخرج فيه نبي نقاتلكم معه قتل عاد وإرم، بس يطلع مننا من بني إسرائيل من نسل إسحاق. فلما خرج من نسل إسماعيل تبرأوا منه. شوف بقى كيف تقضي العصبيات المقيتة على الشريعة. المهم يعني ان اهل مكة ما يعرفوش. طب اهل مكة جابوا الكلام ده منين بقى؟ اهل مكة كان عندهم الجماعة اللي هم على ملة ابراهيم عليه السلام كانوا يتوارثونها. وقول لك دلوقتي الدليل على ده ايه، بس خد حتة كده بين قوسين، هو الجماعة الذين ينسبوا الى ابراهيم يتسموا ايه؟ لا يعني عايزين ما هم مسلمين، عايزين نقول يعني مثلا الايه اللي ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم اسمهم ايه؟ محمديون. ينسبون لعيسى عيسويون، مش كده؟ ينسبون لابراهيم بقى لا، اسمهم ايه؟ اسمهم ايه من اشتقاق كلمه سيدنا ابراهيم لحته كده يعني، عشان انا حاسس ان الناس كانت صايمه وهيناموا الابراهيميه. يسموا الأبارهة، حلو الحتة دي، فائدة تضرب لها آباط الإبل لحد حلوان. الجماعة الأبارهة دول مين اللي قال لك إن كان في أبارهة؟ قال لك أصل كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعبد الله عز وجل في الغار. السيد عائشة قال كده في الصحيحين، وكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، التحنث إلقاء الحنث اللي هو العبادة. طب بيتعبد بإيه؟ قالوا كان يتعبد على دين الأبارهة، من بقي من الموحدين لما ضغط عليهم بقى والشرك انتشر وبتاع، ما طقوش يقعدوا بقى مع المشركين في كل حته صنم وبتاع، فانتشروا في ايه، طلعوا في افواق في اطراف البلاد وعلى قمم الجبال، دخلوا في الغار وبداوا يعبدوا ربنا لوحدهم كده بعيد عن الايه، عن ما احدثه الناس في الشرائع. فكان هؤلاء موجودين، يبقى ممكن يكون هؤلاء بقى الذين يتلون صحف إبراهيم وفيها نجاة نبي الله نوح، مش كده ولا لا؟ ده ممكن، ده احتمال طرحه بعض أهل العلم أيضا. المهم يعني في الجملة أنك أنت ما تتصورش النبي صلى الله عليه وسلم خد كان بيصوم اتباعا للجاهليين ولا اتباعا لليهود والنصارى، إنما هو إيه؟ كان يصوم كما قال القرطبي رحمه الله لعله أنه قد أوحي إليه بهذا، يعني أوحي إليه نصومه يصوم اليوم ده عليه الصلاة والسلام. فكان يصوم بمكة، فلما دلف إلى المدينة قال لهم بتصوموا ليه؟ لا اليهود بيصوموا. طب بمكة طب أنتم بتصوموا ليه؟ العلة إيه؟ فقال له هذا يوم نجى الله فيه موسى فاتخذناه عيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموا أنتم، وقال نحن أحق بموسى منه. الكلام ده له عبارات يعني، وده مش موضوع الدرس ولا حاجة، بس دي حاجات قضينا معها حداء وعشراء، ده حوالي كده 4 سنين احنا ماشيين في حداء وعشراء على بعض هذه الالفاظ، ان الامه دي سبيكه واحده، جزء واحد، جسم واحد. قال نحن احق بموسى منكم لانني اكثر اتباعا له وانا من اؤمن به. شوف القران ينزل على امه محمد يبرئ سليمان، وما كفر سليمان ولكن شاك، كان يقول لك سليمان حكيم، قال لا سليمان نبي، حكيم دي يعني ساحر، قال لا سليمان نبي عليه الصلاة والسلام، يوم يبرأ في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. سبيكة واحدة وقضاياها واحدة. ويشوف سيدنا عبد الله بن عباس يذكر سيدنا يوسف فيقول لي إيه، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما فحمل يوسف عليه السلام على حمار بالمقلوب وسود وجهه وطيف به وهو بيحكي كده، فانخرط باكيا رضي الله عنه. اتساق هذه الأمة بعضها بعض، ده كلام لعلني أذكره كثيرا، إن أخوك وهو أنت ذاتك، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا تلمزوا إخوانكم، فسمى أخاك نفسك، سمى نفسك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال قتادة رضي الله عنه يذل المؤمن لأخيه كالأم الرؤوم على ولدها. سيدي الرحيم دي لدرجة يا راجل طاووس بن كيسان اليماني قعد ما حجش حج النافلة عشان يمرض أخ له في الله، ما طلعش حج النافلة. أنا عايز أفهم يعني الأخ له ده ملوش زوجة، ملوش ولاد؟ طب طاووس نفسه ملوش حد من اصحابه يكلفه بيه ويطلع يحج هو؟ انما راى ان هذه افضل من حج النافله. طب انا لما اقعد امرض واحد، متصورين مثلا انا لما اقعد امرضه وانا مش دكتور اعمل له ايه؟ هتبع التعليمات بس، اديله برشام مضاد حيوي وكل 12 ساعه مش كده؟ اديله مش عارف ايه بعد الاكل وقبل الاكل، هيسيب الحج ده فقه. الوحشه التي وقعت بين الناس لازم تتلم تاني، لازم تعرف ان مصيبه اخوك مصيبتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من بات شبعان وجاره جائع، ده لازم يتفقدوا. عشان كده لما راح بعضهم لبعض السلف وقال اقرضني كذا وكذا فاقرضه ودخل يبكي، فقالت له امراته تبكي صبابه للمال، فلما اقرضته؟ لما هو الموضوع كده ما كنتش اديت له فلوس بقى وخلاص وريحت روحك. فقال ويحكي إنما أبكي لأنني لم أتفقد حال أخي حتى أعوزته أن يسألني. أنا زعلان عشان كده، كنت المفترض إن أنا ما خلوش يجيني يقول لي تلفني ويكشف وشه كده، كنت أنا اللي أسأل عليه وأعمل وأشوفه وعمل إيه، قبض ولا لأ، الدنيا معاه بيسأله. يسأل بعضهم. صلى عمر رضي الله عنه الفجر ثم تلفت فوجدوه ينظر إلى زاوية المسجد فدعا أحدا فأقبل معاذ بن جبل، الناس عينيهم بقى على سيدنا عمر بيدور على مين بعد الصلاة مباشرة كده. فلما جلس معاذ بين يديه قال يا معاذ أتدري والله لقد أرقت البارحة وما استطعت أن أنام من شوقي إليك. يقول أنت الصبح يطلع عشان أشوف معاذ وحش. فاعتعانقا وبكيا. شوف الكلام ده، تعانقا وبكيا. ده الكلام ده بقى عند الراجل اللي ساكن جنبك بس، احنا بنتكلم في الجار وكده، انما ده عند الامه برمتها. عظمه وتسديد الله عز وجل الواحد زي الشيخ محمد رشيد رضا، وده كان تلميذ محمد عبده، العلماء يقول لك شتان ما بينهما، ده له كلام صعب جدا وده له كلام عتيق اصيل. ازاي طلع محمد رشيد رضا ده من مكونات محمد رشيد رضا رحمه الله؟ هذا الامر انه كان في غايه الاهتمام بأحوال المؤمنين. حتى قالت أمه يوما أن قيل أن أمه دخلت عليه فوجدته قد ألقى خده في كفه قاعد عامل كده ومهموم، فقالت يا بني مالك، هل أوذي مسلم بالصين فأنت تحزن عليه؟ عرفت من ابنها أنه كده تحصل مشكلة عند أي حد، تلاقي قاعد وتعب وجسمه وجعه وأنه قلبه في كل حتة مع إخوانه. وده قلب المؤمن الذي لا يرى الناس إلا مليء، يحتاج أن يرشد إلى نفقة، وإلا إلى معوز يحتاج أن يعان. قلب المؤمن الكبير. فيوم عاشوراء يوم فيه في معان في هذه المعاني، أن يحتفل بيوم نجى الله فيه موسى. أيوة، لأنه بمنتهى البساطة إذا انتشر شرع الله عز وجل على الناس عاش الناس في منتهى العدل والحياة، في منتهى، وأنه كلما نقص من شريعة الله عز وجل على الأرض كلما زاد البؤس للناس والخسارة. وده أمر معلوم. الكلام ده الواحد يتفكره بقى في إزاي سيدنا نوح وتعب قد إيه 950 سنة يؤمن معه 12، ده تقريبا أكثر ما قيل 12، ده بقى حسبة كل 100 سنة كم واحد ده، وهو مثابر على دعوتهم عليه السلام. وهو المشوار ده مشوار الأنبياء اللي هو تدري به معالم الطريق. كيف نجا، كيف فعل فرعون بالناس، وكيف نجى الله عز وجل موسى منه، مع أنه كان قبضهم قبضة لا يظن أحد من يفلت منهم أبدا. مش كده، لا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. مش ده كله كان إيه؟ عبارة عن تفريق القوى، يخليك في هذا التشرذم، وبعدين يروح بقى إيه يبث هذا الفساد في الناس، إنه لما يذبح الرجالة ويبقي النساء كما قال الطاهر بن عاشور رحمه الله هيجي النساء دول يكبروا. عشان كده ربنا عبر عن البنات قال يذبحوا أبناءهم، وبعدين كان المناسب للأبناء إيه؟ ما هو أبناء وبنات، مش كده؟ وبعدين رجال ونساء وشيوخ وعجائز، مش كده اللغة؟ فيقول لك يذبحوا أبناءهم يبقى ويستحيي بناتهم، يبقيهم أحياء ألا ويستحيي نساءهم. الله، طب لماذا قال الله عز وجل نساءهم؟ قال باعتبار المفسدة في المآل. أصلا مش حيبان المفسدة اللي فين؟ لما تكبر. طب لما تكبر يحصل إيه؟ يحصل مفسدتين، إن عدد الرجال قليل، فلما نريد أن نستعمل على الناس أحدا هنستعمل نساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولو أمره امرأة. هيحصل في الأمور اللي هي التي لا يصلح لها إلا الرجال هتلاقي فيها إيه؟ هتلاقي فيها نساء. يعني حد كان بيكلمني امبارح بيقول لي في برنامج وبتاع شغال وانا بشوفه، فقول لي ايه برنامج ماله، بيقول لي طبعا برضو ده من الافات، وقلنا كتير الاخوة محدش يقعد يشوف الحاجات دي. قال طاووس بن كيسان لما فتح له باب في القدر وضع اصبعه في اذنه وقال يا بني سد اذنيك، مع ان ده فقيه الدنيا يعني يجيب على اي حاجة لو وقف له شطان يناظره، انما القلوب ضعيفة والفتن خطافة. تقعد تسمع انت كلمتين زي كده ثم قلب في كلام ومهارشة نحو واحدة مأزونة. وهي اللي بتكتب الكتاب ده، يصح كتب كتابها دي للناس ولا لا يصح كتب كتابها؟ يعني تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزوج المرأة المرأة، ولا لا تدخل باعتبار ان هي مش هي مش هي مش هي وليتها؟ ما هو لا تزوج المرأة المرأة اللي هي ايه تبقى وليتها، يعني تزوج المرأة روح اكلم امها وعايز اتجوز بنتك وبتاع، والصيغه تبقى مع امها اريد الزواج من ابنتك، تقول لي ماشي يا ابني اقول لها قبلت وخلاص تبقى كده. فقال عليه السلام لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها، وفي زياده فيها ضعف، فانما تزوج نفسها الزانيه، انما كل امراه ليها ايه لها وليها. ده ممكن يكون او ده بقى من ايه ازاي يعني بقى انا عايز افهم بقى تبقى مأزونة دي، ايه اللي فكرها تبقى مأزونة؟ يعني ايه اللي دخلها في موضوع تبقى مأزونة؟ ومش هنقول بقى ان الرجال اقل، ده ما الرجال المأزين كتير جدا. ده النهاردة بتلاقيهم في وسط الاخوة يقول لك جواز ولا طلاق ولا تعدد، وداري عليكم مش هقول، والاخوة ذات تبقى لهم تصرفاتهم. يعني فلما تخرج المرأة بقى تبقى كده، تقوم حتى تحطها في المواضع الاستراتيجية اللي هي لا تصلح فيها، انما تصلح كما قال الاحناف، قالوا تصلح للايه، لا تصلح المرأة للقضاء إلا فيما يخص النساء، في حاجة خاصة كده، ودون ذلك لا ما تصلحش. يعني دي كلمة إجماع، فدي مفسدة. المفسدة الثانية إيه بقى؟ أن يكثر عدد النساء ويقل عدد الرجال. لما يحصل ده فيبقى فيه عنوسة أو يبقى فيه عدم زواج، في نساء ما بتتجوزش، فيتنتشر الفاحشة في الأرض. مع بقى أن الفرعون والناس اللي حوالين منه بقى ناس، يعني هم طلعوا كانوا قاعدين على النيل بيستحموا في النيل لما دخل سيدنا موسى. يعني هو فرعون ما عندوش في بيته حمام سباحة مثلا والنيل جنبه، ما هو ده ضروري يبقى موجود ولا مش موجود؟ ضروري يبقى موجود. وما طالعين عن النيل ليه؟ التسيب بقى، وما فيش خطام للمواضع دي، فينتشر الفساد في الناس وكده، فتزيد الشهوات، يوم يحصل والعياذ بالله مثل هذا. طب انت تقعد تتفكر في هذا اليوم الكبير كيف دبر الله عز وجل للمؤمنين حالهم، وإيه الأخطاء اللي وقعت فيها بنو إسرائيل أن ينجيهم الله عز وجل ويشوفوا بعينهم. أصل في ناس عاشوا طول عمرهم يتمنى أن يشوف بعينه أن ينصره الله، ما شافش، إنما اللي شاف بقى في نعمة من الله عز وجل أكبر، صح ولا لا؟ فلما شافوا بعينهم هلاك فرعون، وبعدين جم بعد كده بقى عند الجبارين نكلوا ورجعوا إلى وراء، تاخد بالك من وكيف جزاهم الله عز وجل. يوم يحتاج إلى فكر ونظر تاريخ. الحسين ابن علي رضي الله عنهما حينما قيل له أن الناس لا تصلي، وعبيد الله ابن زياد الفاسق الفاجر كان يحدث بالناس كذا وكذا واستغاث به، فانطلق رضي الله عنه مجيبا، حتى أنه لما جه راجع بقى قال له أنا أنت بالخيار، يعني ما لعبيد الله ابن زياد قال له أنت بالخيار، يتبعتني ليزيد، يزيد بن معاوية كان بيحترمه جدا، فقال له أرسل بي إلى يزيد أنا أتفاهم معاه، يا إما أرسل بي إلى ثغر من ثغور الترك أو ده أقوى جيش بتحاربوه وأنا لها. تعرف الحسين لما جم يقاتلوه كانوا واقفين حوالين منه كده ومفيش حد بيجرؤ أن يقرب له، كان ليسا هصورا، من اقترب منه جرحه، قوي جدا رضي الله عنه، وماهر جدا وحاجة، وجريء جدا، شجاع جدا. فقال له أبعتني للروم، يا إما سيبني بقى أرجع للمدينة وخلاص. ما طلعوا أهل العراق كانوا شيعة، الشيعة الرافضة اللي هم هيخرجوا بكرة، عشان بقى عارفين بكرة إيه، ماسك بقى السكاكين ويقطع في ظهره، وهذا من حسن ما قضى الله عز وجل عليهم، وقضاؤه كله حسن، إن هم يطلعوا دين، ده دين مخترع طبعا، ده مش كده، بس هم بيخترعوا دين إن إيه، اطلع بقى عشان تتوب من اللي أنت عملته في، هم بيقروا إن هم اللي خذلوا الحسين رضي الله عنه. يوم طلع يفضل يعور في روحه ويموت في نفسه كده، الناس بقى بتموت في الموضوع ده، وربنا سبحانه وتعالى يستأصل شأفتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، حتى هم طالعين وبيصوتوا يا حسين يا حسين، هم اللي سلموه، حتى لقي الفرزدق الشاعر في الطريق فقال كيف حال أهل العراق، قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك، هيقتلوك ويرجع يعيط ويقول لك نفس ما هو حادث الآن. فالواحد ينظر في هذا عزة الحسين، ان عبيد الله بن زياد يقول له لا انا لا هعمل دي ولا دي ولا دي، انما انا ممكن ابعتك ليزيد بشرط. ايه الشرط؟ قال له ان انا ابعتك مقيد، تيجي الاول عندي وبعدين احط في ايدك القيد وابعتك بقيد من فضه، مش اي قيد يعني، حاجه تليق ايه، وابعتك ليزيد. انت تقيدني انا؟ انت معتقد ان انا ممكن اسلم لك ايه تقيدني؟ حط في ايدك انت فمال فيه صور. المعنى على وجه ان بعض المعاني تبقى اغلى من الروح، بعض المعاني بتبقى اغلى من روحك، عشان كده تلاقيها بذلها بذلا، تلاقي ما فيش فضحها بها. ده يوم هتفكر فيه بكره وانت قاعد في الايام التاريخيه، وطبعا هتستخرج غير هذا من العبر ومن يوم عاشوراء مما حدث فيه تاريخيا وما حدث فيه شرعا. ربيع بنت معوز بتقول فكنا نصوم صبياننا ونصنع لهم اللعبة من العهن، فإذا جاعوا بكوا سكتناهم بهذه اللعبة حتى تغرب الشمس. أنا عايز أعرف بقى الطفل اللي لو جاع يعيط ده سنه قد إيه؟ ده مثلا إيه، 6 سنين 5 سنين 4 سنين، اللي هو إذا جاع قوي يعيط، إنما ما فيش بيبقى إيه أكبر من كده، ما ظنش إن بيحصل معاك الكلام ده ولا لأ؟ يعني بتصوم 4 سنين عشان أرضعه مع اللبن العبادة، ان احنا يا ابني انا امة الله وابوك ده عبد الله وانت عبد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم انما انا عبدك وابن عبدك وابن امتك، كلنا عبيد لله عز وجل. درس يلقنه الانسان اذا جاء نهر الله بطل نهر عقيل. لما يأتي بقى شهر رمضان خلاص، من شاء أن يصوم عاشوراء فليصومه، ومن شاء دي أحكام. تعرف أن الـ أن الـ أن الرخص الاستثنائية إذا ما جاء أمر الله عز وجل بطلت إلا على أهلها، تقوم تفهم موضوع الترخص في الدين، ان خلاص كان الاول عشراء، بس جه رمضان ما فيش عشراء بقى. فدخل زر بن حبيش على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو ياكل، فقال ادن فكل، فقال اليوم عشراء، قال كنا نصومه على ايام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يفرض رمضان. خلاص كان كده، كان فرض، كان عبد الله بن مسعود عايز يعرفه انه ايه، ان هو سنه مش فرض، بس مش انك انت تصحى بكره فاطر يعني، عايز اعرفه ان هو سنه مش فرض. لذلك كان الزهري رحمه الله يصوم في السفر، فقيل تصوم في السفر عشراء ولا تصوم رمضان؟ سافرنا معاك في رمضان فطرت وتصوم عشراء في السفر؟ قال ان الله جعل من رمضان عده من ايام اخرى، اما عشراء فلا عده له. هجيبه منين تاني؟ لاهميه هذا اليوم، احداث وتاريخ وعبادات واصول وقواعد تمر عليك في الايه، في يوم غد. نسأل الله عز وجل أن يجعله يوما مباركا علينا جميعا. الافتقار، عايز أقول لك كلمتين لابن القيم رحمه الله، ولما نيجي عند موضع الافتقار في الوابل الصيب قلنا هنتكلم عن ايه، الغنى بالله. ليه بقى؟ لان كل واحد فينا عنده في قلبه موضع فقر. يعني في واحد عنده فقر الى المال بيضعف هنا، واحد عنده فقر الى النساء، واحد عنده فقر الى الجاه، واحد عنده فقر الى كل انسان عنده. الفقر اللي جوه الواحد ده بيتعالج ازاي؟ بالغنى. طب الواحد يغتني ازاي؟ في بقى عندك غنى النفس والغنى بالله، ده ما ينبغي أن يدرس عشان تعالج به فقر النفس. إيه هو بقى الافتقار؟ قال ابن القيم رحمه الله: فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه. ده في طريق الإجلتين. بيقول إيه بقى؟ قال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم، كما أن كونه غنيا حميدا أمر ذاتي له، فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه، وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه. قلنا في اللقاء اللي فات إن الواحد فينا مش يكمنه كان معاه قرشين وبعدين خسرهم في تجارة ولا في غيرهم بقى فقير وأصله كان غني، لا، وانت معاك القرشين كنت ايه؟ وانت فقير برضه. ليه؟ لان الاصل الفقر العوز والحاجة الى الغير. عشان كده ضربنا مثال ان حملة العرش هيقبضوا، يجي ملك الموت، مين اللي بقى؟ قال له حملة العرش، قال له موت حملة العرش. مات حملة العرش، طب اسمهم حملة العرش، ما العرش فين؟ قال لا، ما اوعى تتوهم ان دول كانوا شايلين العرش، دول كان ربنا سبحانه وتعالى وضعهم في عمل يثاب عليه ويبقى لهم كده رتبة بعملهم. إنما الله عز وجل لا يحتاج أحدا، وكل يقوم به سبحانه وبحمده، كل يقوم به. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك، وبعدين قال: شكارا لك، مطواعا لك، أوابا لك، كل لك. خدت بالك؟ فالله غني بذاته لا لعلة، وانت فقير بذاتك لا موجود فقير. ايه بقى شرحه؟ بيقول ابن القيم الشرح ايه، بيقول: فالخلق فقير محتاج الى ربه بالذات لا بعلة، وكل ما يذكر ويقدر من اسباب الفقر والحاجة فهي ادلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. يعني واحد تقول له عايز تاكل يقول لك شبعان الحمد لله زي الفل، يبقى ده نقول له غني عن الاكل، ما هو كان جعان، انت واخد بالك، وشويه وهيجوع، ولما يجوع هيحتاج حد بتاع خضار يروح يجيب منه خضار، وهيحتاج حد هيجيب منه ذكر الوز بتاع عاشوره بكره، ومحتاج حد، صح ولا لا؟ ولا لا؟ او ممكن الاخوه يقلبوا عشان خاطر انا قلت ان الموضوع ده مش بدعه ولا حاجه، هو كان متوقع ان هو هياكل بيته بكره اي اكل، لا بكره توسعه على العيال بقى. ها؟ نعم فتح البط. المهم يوسع عم الشيخ وليد. يبقى هو محتاج من قبل ومحتاج من بعد. أما الله عز وجل يطعم ولا يطعم، يجير ولا يجار عليه. عشان كده هو دي الـ الـ الـ الـ الـ الأسماء اللي لا تؤمن بها إلا مع بعض الاثنين، المعز المذل، الاثنين مع بعض. واخد بالك؟ فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب لهذا الفقر. قال إذا عرف هذا فالفقر فقران. أنواع بقى الفقر علم بقى. احنا قلنا قبل كده ان سيدنا حذيفة بن اليمان قال القلوب أربعة، صح؟ قلنا ساعتها ان ده كأنه بقى زي المتن اللي بتحفظه في الفقه ولا لا. يبقى العلم ده علم السلوك والتربية والرياضة، ده علم بيدرس بتحفظ بتدريب. عشان كده عمل لك الهروي متن، مش كده ولا لا؟ عشان تحفظه. فبقول الفقر فقران، فقر اضطراري وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا مصنوعا. بمعنى ايه؟ ان انت مفتقر مثلا ان تطلع الشمس كل يوم، صح ولا لا؟ في حد عمرك شفت يقول لك انا مستغني عن الشمس؟ مش عايزينها سيدي. في حد قال لك ان انا مستغني عن الهواء؟ مش عايزه؟ ده الكل مضطر اليه، المؤمن والكافر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. حتى فرعون ما قالش أنا اللي خلقت، مش كده؟ قال أنا ألهكم وخلاص. إلهنا إزاي؟ أهو كده كده إزاي؟ كده هو إلهكم وخلاص. فبقى خلاص هو ماشي على الوتيرة دي وانتهينا المسألة. مش تمام، ما يقدرش يدعي هذا الخلق. وكل مدع يفضح. اللي هيخش في الباب ده يتفضح بسرعة، بدري بدري كده. عشان كده الإنسان لا ترى متكبرا إلا أحمقا، صح ولا لا؟ لأنه ينازع الله عز وجل، يمشي يشوف نفسه كده، لازم تلاقي جوه الحماقة، لازم. ولا تجد متواضعا إلا عاقلا، لأنه عبد، لازال عبدا. قال الأعمش رحمه الله: إن الله عز وجل قد جعل يده فوق خلقه، فإذا اشرأبت أعناق المتكبرين خفضها، يكسروا الأبد. ومن طأطأ حماه، يتقي كل ما يخاف بحماية الله عز وجل عنه. فيبقى الناس محتاجة، ما فيش حاجة اسمها ان هو ايه، ان هو مش محتاج. حتى الراجل ماركس، عارفين ماركس الاخوة بتوع الجامعة؟ الراجل ده كان قاعد طول حياته يدعو لايه؟ لا اله، صح؟ امال ايه؟ امال احنا اللي احنا فيه ده ازاي؟ يقولك اصل هي الطبيعة تفاعلت مع بعضها واتفقوا بقى مع بعض، نعمل هنا شجرة وانت تعمل هنا جنينة، ونعمل هنا شوية هوا فيه أكسجين، وهنا هوا فيه أكسجين، وهنا الغلاف الجوي، وهنا الغلاف الأرضي. طب والطبيعة دي فين؟ اكملناها دي يعني، خدمتنا الخدمة دي كلها، المفروض أنا أقدم لها يعني أي حاجة كده أشكرها. الطبيعة دي ما قالتليش مفيش أي خطاب بيني وبينها، بيني وبين الطبيعة؟ جنان بقى رسمي علي خسر وطبع بريد. فده قاعد يقرر ده عند الناس طول حياته، وقاعد يدعو كده لا في اله ولا في حاجه، وانسى القضيه دي وبتاع. وطبعا ده بياتي عليه الاباحيه بعديها على طول، تاتي الاباحيه. ليه؟ لانه على قدر الكفر بالله واليوم الاخر على قدر الصفات السيئه. قال الله عز وجل: ارايت الذي يكذب بالدين. هو النبي صلى الله عليه وسلم شايف اللي بيكذب ولا مش شايف؟ شايف ابو جهل وابو لهب وعتبه وشايبه، صح؟ السؤال ايه اللي جاي بقى؟ قال له: فذلك الذي يدعو اليتيم. إلا أس قلبه على اليتيم بحيث أن يجي لأبو جهل يقول له: اديني قرشين كده من جيبك لحسن، ده أنا بس مش معايا دلوقتي. يروح زقه في صدره مقع على ظهره. وأبو جهل ده زي الهلف كده، كان حاجة جامدة جدا جدا. تيجي طفل صغير يتيم، ده قبل الاحتلام يعني، حاجة إزاي قسي قلبه وعمل العملة السودة دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه المواضع يبكي عليه الصلاة والسلام، يرق لهم، صح ولا لا؟ ولما يشوف الناس داخلين المسجد كده عليهم جلود النمار، يعني مش لاقين حاجة خالص، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، تغير لهم عليه الصلاة والسلام. ايه اللي قسى قلب ده؟ يكذب بالدين. طب هو اللي بيكذب بس يعني الكافر بالدين بس؟ لا، على قدر الشك بقى، يضعف اليقين في اليوم الآخر تلاقي استفاضة، تلاقي القلب قسى. عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا يفتك إذا استحكم الإيمان، وحتى هو بيحارب ويقاتل ما يعملش مسلف حد أبدا. مش حاجة اسمها مثلا أن أنت وأنت بتحارب حد تقطع ودانه ولا تقطع مناخيره ولا تبكر بطنه، ولا إلا إذا كان لحاجة حربية، حاجة أحيانا بتحتاج أن يكون الجيش بقى المعادي قوي جدا ولا حاجة وأنا محتاج أخوفه، فممكن أعمل معاه الموقف ده بحسبه. وبرضه لا تبلغ أن تكون إيه؟ أن تكون مسلم، لا تبلغ أن تكون كده. يعني سيدنا خالد رضي الله عنه لما جه في حروب الردة، جه ملك ابن نويرة، قال الملك ابن نويرة عاونت سجاح وأمنت بها، سجاح ادعت النبوة، ومنعت الزكاة، ألم تعلم أنها حق المال؟ فقال زعم صاحبك هذا. قال له صاحبي؟ يعني بيقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهو صاحبي وليس بصاحبك؟ يا ضرار اضرب عنق. فقتله قوم جماد أقوياء وورا ناس، أنا عايز أخضهم. فلما قتله كان شعره كثيف جدا جدا، راح حطت القدر قدام الجيش كده الصفين وفين، حط القدر كده فيه اللحمة، بيعمل فيه اللحمة بتحطه على ثلاث طوبات، حط طوبتين والثالثة كانت دماغ ملك بن نويرة، ففضل يشيط والنار تعمل فيه ليرهب الايه من بعده. وهذا بعد أن قتل، لا يقال أنه مسلم بعد ما مات ولا لا ولا لا، وإنما صار مهينا، بيبقى ده لحاجة من الحاجات. إنما دون ذلك المؤمن إيه؟ المؤمن لا يفتك، لا يمكن. الراجل فضل يقول لهم ما فيش إله ولا حاجة في الدنيا لحد ما حط بقى على سكرة الموت. أول ما مات نزل على فراش الموت وعالج الموت وشم ريحة الموت، وعصرته سكرة الموت عصرتها، راح متألم أم قلب الإنجليزي يا رب. يا عم أنا عارف، فكرني ما عرفش إنجليزي ولا إيه، يقول لك قال أوه ماي جاد، مش هي بالإنجليزي يا إلهي كده حاجة صعبة، والإخوة يشكوا فينا. بس قلنا قبل كده أن الكلام بغير اللغة العربية مكروه إلا عند الحاجة، لازم تتعلم كده، ما تقعدش في أي حتة إيه تفضل ترطن. والله يرحم زمان كان قساقسة أوروبا بعضهم كتب كده، قال إن بعض شبابنا يتراعن، فإذا جلس مع أقرانه وأراد أن يربو عليهم تكلم العربية عشان يعلى عليه ويعمل. إحنا النهاردة بقى عشان يبقى في يعني تحس ان هو معاك في الموضوع، كل ما قاعد يفضل يرطن كل شويه تستفهمه، يعني ايه دي تقصد ايه دي، يعني كل شويه يقول لك كلمه. فالمهم قول لي المهم انت هتخلص امتى؟ ما هو ده اصل دي شفافيه الولاء والبراء، شفافيه. بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسرح شعره كده كله ورا كده، شعره كان طويل على اساس كده، كان بصراحه كله ورا كده. فلا اليهود بيعملوا كده، عمل ايه؟ راح فرقه كده. الله، طب ودي في ايه يعني؟ شعره فيها حاجه كده؟ لا، خالفهم ليه؟ اصل انت مش واخد بالك، انت ربنا سبحانه وتعالى جعل شريعتك في القمه. بقول لك ربنا بره عندك انت سيدنا سليمان، شفت انت فين؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطة. يجي يوم القيامة سيدنا نوح يقول له يا نوح هل بلغت، وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقول بلغت يا ربي. يوم الناس شافوا النار بقى قوم نوح يقول له والمصحف ما بلغنا حاجة، ما قالناش حاجة، لأن النار دي هو حد كل الناس بتفر من بعضها، يعني نسأل الله العافية والأمان، فما بلغناش. يقول من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد، محمد وأمته. أو ده وجعلناكم أمة وسطا، يجي المؤمنون بقى الحفظة لكتاب الله عز وجل، الناس اللي هم بقى اللي عاكفين مكبين على كتاب الله عز وجل، يطلع يتلو القرآن. أيوة يا رب بلغ، شفت انت فين؟ طب انا هقلد غيري ليه بقى؟ ما انا خلاص استكفيت بشريعتي ولا لا؟ أو ده هو ده قضية الولاء والبراء، ده عمود من عمدتها يعني. ف الراجل اول ما جه قال يا الهي، الناس اللي حواليه قالوا كده انت غشيتنا بقى طول عمرك بتقول لنا مفيش اله، امال ايه حكايه يا الهي؟ فمات غار في 60 دقيقه. مفيش حد يكذب بهذا، ده فقر اضطراري. ده بقى لا في مدح ولا في ذم، امال ايه اللي في مدح وفي ذم؟ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات. اهو بس بقى هم دول بقى اللي قاعد ما بتعديش عليه كده، مش الشمس بتطلع كل يوم ويجي وراها القمر لا لا لا، اللي هو يكثر ان ينظر في الاء الله عز وجل. كان رسول الله كثيرا النظر الى السماء، كان كثيرا النظر الى السماء. ابن الخي البزار رحمه الله بيترجم لشيخ الاسلام ابن تيميه يقول كان مدمنا على النظر الى السماء. كثير قوي تلاقي واحد يبص ويتامل ويشوف وايه كثيرا ما ينظر. احنا بندرس في العقيده لما بنيجي مثلا عند ايه استعمال الجاهليه للنجوم وبتاع، فبناخد انواع النجوم صح، اسباب بناخد الانتفاع بالنجوم، بننتفع ايه احنا بالنجوم كمسلمين؟ مش بنعبدها زيهم لا لا، وانه هو رب الشعرى. الشعرى ده ايه؟ نجم كوكب كانوا بيعبدوه، يبقى هو احنا ما بنعبدوش ولا حاجه. فانت بتيجي تاخد في العقيده كده، هو دي مشكلتنا بقى ان بقى الكتاب بس الاكاديمي فقط، فتاخد في العقيده شغل النجوم ايه؟ زينه للسماء. ومن النجوم النجوم التي يحسب بها، فمنها النجوم السياره ومنها النجوم مش كده اللي انت بتشوف بيها القبله وتشوف بيها المشرق والمغرب وتشوف بيها مكه فين والمدينه فين صح؟ طب بالله عليك عمرك شفت نجمه سياره مشيت قدامك بعينك في السماء؟ عمرك شفت؟ هتلاقينا قليل اللي شايف صح ولا لا؟ تفضل قاعد كده قاعد بقى كده متربص لحد ما تلاقيها في السماء، تروح موهوجه قوي قوي قوي قوي قوي قوي كده وتروح ماشيه. ده خدت بنزين منين ولا ماشيه كده ازاي؟ والعالم اللي بيطلعوا عندنا في الفضاء لما بيقول لك سفينه الفضاء وبتاع، لما بتيجي تطلع فوق تبص يا راجل طار من على الكرسي اول ما تنعدم الجاذبيه يقوم طيب صح؟ مش هم بيصورون كده؟ هم بيصورون كده، انا ما اعرفش ما الناس طلعت ولا بيضحكوا علينا، لان هم برضو في بعضهم قال ده بس بدل ما قلت كمان تقول لي كمان يعني استحكم جهلك خلاص طلعوا القمر وطلعت الكلبه لايكا اول واحده طلعت كله طلع القمر. فاول ما بتنعدم الجاذبيه بيحصل ايه؟ حتى يقول لك ان تمسكه يبقى مربوط بحبل جوه السفينه، الا ده لو اتفتح الباب يقول لك تاه في الفضاء ما حدش بيدور عليه راح خلاص مش كده ولا لا؟ امال ده ماشي ازاي كده في نسق ثابت رصين؟ تلاقيها مشيت كده زي ما هي دغري كده، امال ايه حكايه الجاذبيه بقى؟ والقمر ماشي زي ما هو والشمس ماشيه زي ما هي، لايات لقوم يتفكرون. يقعد كده يضطجع ويقعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ فيشوص فاه بالسواك ثم يقرا خواتيم ال عمران، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل، يقعد يقرا لحد ما يختم، تقعد تنظر ربنا ما خلقت هذا، هو الاحكام ده كله يبقى ايه؟ هيرجع تاني، واذا رجع تاني هيتحاسب بقى، ما احنا كنا عاملين لك نجمه تشوف بيها ونجمه هتتحاسب على ده. فهو ده بقى الفقر الثاني، الفقر الاختياري. يقول وهو نتيجة علمين شريفين، أحدهما معرفة العبد بربه والثاني معرفته بنفسه. أو ده بقى خليط الافتقار، يجيب لك الافتقار أو أنك تعرف ربنا وتعرف روحك. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا له فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. هو الخليط ده اللي هيطلع لك ايه؟ الافتقار. ساعة ما الواحد يعرف روحه ويعرف ربنا سبحانه وتعالى دخلوا على اللي هو النجاشي وفد المسلمين اللي كان عايش في الحبشة، دخلوا عليه يوما فوجدوه جالسا على رماد. الامير دوله عظمى دي يعني حاجه، عارف سيدنا عمرو بن العاص لما قال حوشي بالمسلمين وبتاع قال له عندك ناس هنا صبوا علينا سلمهم لنا، يقول فالنجاشي لطم انفه فسال الدم. بعضهم بيفسرها لطم انفه يعني لطم انف نفسه، كان النجاشي قال له انا اسلم ناس عندي معقوله تقول لنا كده؟ فمن هول ما وقع على نفسه راح ايه ضرب نفسه راح نازل دم من مناخيره. وفي روايات انه لكم عمرو بن العاص نفسه رضي الله عنه عنهما عن النجاشي وعمرو يعني. راح مديله هو، قال له انت بتقول انا كده؟ سيدنا عمرو بن العاص قال ايه بقى؟ قال فوددت ان تنشق الارض وتبتلعني من الرعب منه. ده لما كده ده ينفيني وينفي قريش كلها، بلد عظمى قوية جدا. فلما خش الاقي ملك الحبشة قاعد على تراب، على رماد هباب صماد. فتعجب منه المسلمون فسألوه في ذلك، فقال لقد نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في شعب بدر. قيل وتعرف شعب بدر؟ قال نعم، كنت أرعى فيه الغنم قديم، كنت زمان أنا يعني برضو فقير كده، فكنت أرعى فيه الغنم. قيل فما أجلت بحنا؟ طب احنا فرحانين، انت قاعد كده ليه؟ قال إنا نرى في كتبنا أنه إذا أحدث الله لك نعمة أحدثت له عليها تواضعا. فعشان كده رحت نازل قاعد، على الأرض. أو ده فهم العبد، إن أنا عبد بقى، ما يقولش بقى شفت عملوا إيه أصدق مني. إحنا كالحبشة ممهد لهم الطريق ومدين لهم ظهر، هم عارفين ما حدش يقدر ياخد من ظهرهم. وإحنا استنى ولا حدث عن روح، ولا مع أنه ممكن يبقى فاعل جدا على فكرة، لكن تتلاشى نفسه اللي بيسميه ابن القيم ايه الفناء بقى، تفنى فناء السني مش البدعي، ان تفنى نفسه فكأنه لا يراها في جنب رؤيته لربه عز وجل. الفخر الرازي في التفسير يقول في قول الله عز وجل وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، لا يا قال حتى تعلم انه لا سبيل للعبد الى الوصول الى الله تعالى إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز. الرازي بيقول لك كده، مش هتوصل إلا إيه؟ إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز، إن أنا ما أعرفش أعمل وما أقدرش أعمل ومش كل حاجة نعرف أعملها إلا بك. مش كده قلنا المرة اللي فاتت السيد سليمان لما كتب الخطاب كتبه بقلم التواضع، فلما ذكر التوحيد كلم بقى بإيه؟ يتيه على مقدار مولاه، إنه من سليمان مجرد، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال ألا تعلوا علي، لأن هنا بقى أنا بكلمكم إيه، أنا بأدعوكم إلى شريعة الله عز وجل. قال وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، فمن عرف ربه بالغنى المطلق، أو ده بقى معرفة ربنا، أنت تقعد ترى الأسماء والصفات. كنت نفسي إن أنا أقول لك كده مشروع، ناخد كده اسم كل درس ربع ساعة، اسم كده من اسماء الله عز وجل، ولا ناخد اثر من اثار محبه النبي صلى الله عليه وسلم. ايام ما كنا في درس السيره الله يرحمه يحسن اليه ويبشمش الطوبه اللي تحت راسه، ولا ناخد سيره حد من الصحابه. وانا جاي برضو النهارده مش عارف ليه مخيلني كده سيدنا زيد الخيل، عارفينه زيد الخيل باللام، النبي صلى الله عليه وسلم عملها له ريح بعد كده، سماه زيد الخير، هو زيد الخيل كمان كان عنده خيل كتير، سماه زيد الخيل. احنا دلوقتي خلاص الوقت خلص ان شاء الله، يبقى حد يفكرنا بس المره الجايه اقول لك ترجمه، هو ترجمته صغيره جدا لزيد الخيل وهو مش بقى. نعمل ايه بقى من الثلاثه دول رايكم ايه؟ الثلاثه مش هنعمل ولا حاجه من دول. عبا نشوف ايه بقى هيطلع ايه، زي ما يحملون الصوت. اصل احيانا كده بتبقى جاي تحس ان انت كأنك شايف النبي عليه الصلاة والسلام قدامك ونفسك تتكلم عنه ونفسك تقول، واحيانا تبقى جاي كأنك شايف الصحابة، واحيانا يبهرك جلال الله فتلاقي معاك اسم كده من الاسماء جاي شايله، عايز نقرر هنا اسماء الله عز وجل. فهو بقى من علم الله بالغنى المطلق يبقى دراسة اسم الله الغني، أحسنت، الغني، والله هو الغني. دراسة اسم الله ايه الغنى بقى؟ دراسة ده بقى مش قاعدين نتخانق مع بعض احنا الاسم ده ايه وننسب ده ليه والاشتقاق رايح بقى روحك كده اهدى شوية وتمتع قبل ما تموت. معرفة اسماء الله عز وجل بيقول لك سيدنا ابو سفيان بن حرب، الناس رقابي بتطير صدمة 100,000 وصد 10,000 في الميمنة، بس تتصور 100,000 لما يدخ خش بصدره كده روح خابط 10,000، راح رددهم لورا، ردهم لورا فتح الصفوف من الخبطة، مش حارب ده خبطوا بس كده في يوم اليرموك، خبطوا خبطة من كثرة عددهم والناس بتموت والرقابي بتطير وبسفيان بن حرب باصص للسماء. امتى هينزل النصر؟ متى؟ امتى؟ وينادي لحد ما شعره خدته راح مزعق ما قدرش يسكت، قاعد ينادي يا نصر الله اقترب يا نصر الله اقترب، كأنه عايز يقول اللي حواليه يا جماعة مش هو مش موضوع الحرب، هو الحرب دي كلها كده أسباب، إنما إذا نزل نصره سبحانه وتعالى خلاص سينت خلاص، ولا ينزل إلا من السماء حصريا النصر من عند الله عز وجل. ده فهم الأسماء بقى ولا لا؟ الراجل جه يشرب السم، بعضهم بيقول لك قصة ضعيفة، لا لا ده تورد عليها أهل السير والقواعد التي يتلقى عليها السيرة بخلاف القواعد التي يتلقى عليها الحديث. ماشي كده عشان يبقى متفقين مع بعض من دلوقتي عشان ما حدش يبعت يقول لي والحديث ما خلى مؤمن عشان الأخ ما خلى مؤمن بيهودي. قال المناوي وإنما ذكر السيوطي طريق الخطيب، خطيب البغدادي رواية الخطيب لأنها أجود من رواية ابن حبان. حلو كده أنا كده كويس، وإن كان بعضهم يضعف ولا بقى يعني ما بنقولش حاجة، وهو روية من غير وجه. وإحنا بندرس في المصطلح كده إيه هو الحديث الحسن لغيره؟ الضعيف باحتفاف القرائن والطرق، صح ولا لا؟ ده كلام ده بيقوله الشيخ الألباني ذاته رحمه الله فضلا عن الأئمة الحافظ ابن حجر وغيره، يعني يقول لك إنه إذا إيه إذا اجتمع الحديث الضعيف إلى الضعيف ما لم يزد ضعفه فإنه إيه يرفعه إلى رتبة الحسن، حسن لغيره لما يجتمع. عشان كده بقول لك هو سفيان بن عيينة محدث كبير أهو، وبقول لك أنا بقالي 20 سنة بعمل بالأحاديث دي الضعيفة كيف تعمل بيها؟ قال لك السديد ليه ليها أصل، وتلاقي مباحث كده شكل كده الحافظ ابن حجر ويقول له كلام نحو ده يعني. يبقى احنا بقى كنا بنقول ايه ضعيف هنا في القعده؟ ها السم دخل سيدنا خالد خد الحصن فتح الحصن كده اهو فتحوه له خلاص واستسلمنا، بص لقى الراجل البطريق الكبير بتاعهم ماسك في ايده كيس كده، فلفت نظره كيس شكله سيدنا خالد بيقول له ايه الكيس ده فيه ايه؟ فقال له فيه سم الساعه، ده فيه شويه سم زعاف تشمهم تموت. طب وشايله ليه؟ فقال له خشيت أن يفتح الحصن عنوة، إن احنا نفضل نحارب وتفتحوا علينا حرب، لأنه اتفتح صلح نزلوا قالوا خلاص شروطك وزي ما تحب. فقال له لو كنا فتحنا حرب كنت لا أطيق أن أنظر إلى النساء وإلى الصبيان وهم سبايا، فقلت لو فتح عنوة عنوة أكلت السم فمت، بس ما شوفش ده بعين يعني. سيدنا خالد مسك منه الكيس كده وقال له اعلم، انا اعلمك بقى دينك، قال له اعلم انه لا تموت نفس الا ان يأذن الله في انقضاء اجلها، وراح ماسك السم واكله. صدق والله والله ابن كثير يقول كده حصل، قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وراح حط السم في بقه. جري الامراء تموت ايها الامير، كان مدغوا وبلعوا. الراوي اللي بيحكي الحكايه دي بيقول فارتعد راح بعد ما بلعه كده، فكنا نراه من بعد اصح منه من مزيقا، كانه خد فيتامين. ده الكلام ده انتحار ولا ثقه في الله بقى؟ اصل هو الموضوع ما حدش يقول في حد، ما حدش يفتي حد. بص بقى متفق عليه لا يجوز اكل النجاسه ولا يجوز اكل الدار ولا يجوز شراءه الا عند المصلحه الرجيحه، صح؟ عشان كده مفيش حد يقول لك انا بشتري سم فلان واحطه في البيت كده خزنه، مفيش كلام ده. تشتري سم فلان للفار عشان ده يا صح، مفيش فار يا ما تشتريش سم، انت واخد بالك من الموضوع ده؟ ولا تشترى النجاسه الا زي الناس بيشتروا القصد يعني السماد الاسمده اللي هي الطبيعيه وكده، برضه ده لازم يكون له علته، كذلك لا يؤكل ولا يبلع ولا كده. يبقى الفتوى ايه؟ اي حد هيفتي يقول له ما تعملش كده، ما هو عمل الكلام ده ازاي؟ ده خرج نطاق الفقه، نطاق الفقه الى الدافع النفسي. عارف الدافع اللي جوه ده؟ في دافع كده احيانا الراجل، شوف السيدة عائشة قالت لها جريتها انفقت 40,000 جنيه وزعتها على الفقراء وهي قاعدة كده، وانها لتلقع جانب قميصها رضي الله عنه، جلبية بتاعتها بترقعها رضي الله عنه. هل ادخرت لنا درهما تشتري به اللحم؟ طب شيل لنا بس حاجه كده، نشتري لنا كيلو، لا نص كيلو لحم تكليب بتصوم كل يوم رضي الله عنها. فقالت لو لا تعنفيني لو ذكرتيني لفعلت. وما قلت نسيتي نسيت روحها. لما تشوف الفقير ما انا بقول لك بقى الثاني يدعو الفقير والاولاني يرق عليه الصلاه والسلام لما يرى الفقير يرق له ودعنا قدر الايمان. اول ما تشوف الفقير تعمل ايه؟ ترق له. حتى كان معاها تمره لقيت واحده بتقول لها لله ما فيش حاجه عندنا اديتها تمره معاها بنتين قسمت التمره للبنتين وما كلتش الام حاجه. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الرحمون يرحمهم الله او قال كلمه نحوها عليه الصلاه والسلام. رحمه من الله عز وجل في القلب. واخد بالك؟ يبقى سيدنا خالد شرب عشان ايه؟ ده دافع مش كسر للقاعده الفقهيه ولا الفتوى. قال فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. كنت اقول للاخوه بقى كده كان مثال دايما في ذهني يعني كمان انا ايه كنت بعالج الموضوع ده زمان وانا صغير. الحرفين الحنفيات اللي هي مربعه دي الحنفيات القديمه اللي هي اربع ريش دي تقعد تعمل كده عشان لما نيجي الشتاء تبقى نظر صح ولا لا؟ فكان الواحد لما يجي يفتحها لو اتعفيت عليها مره واحده تلاقي كل ايدك وجعتك. لازم تاخدها كده بالراحه وتحط قماشه وتعملها. فكان المثال ده في ذهني ان الاخوه بقى ايه قلت في كل حاجه تعدى عليك تذكر ضعفك وتذكر قوه الله، تذكر عجزك وتذكر قدره الله، تذكر فقرك طول ما انت ماشي كده. فكان بيجي لي مثال الحنفيه دي ان الواحد لو دخل عليها عمل كده دي وجعته راح ماسك ايده تقول سبحان من يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه. صح ولا لا؟ انا ما اقدرش مش ماسك حنفيه لكن شوف سبحانه وتعالى بقى. يبقى انا اشك في تسييره لامورنا وتدبيره لامورنا؟ مش ممكن. هكذا اخوة ينمى الايمان. بنقول للنبي عليه الصلاه والسلام لما حمل اصحابه حملا كده بص لقى امراه طالعه تجري في المعسكر وتبص حواليها تبص حواليها مالها؟ قال لي مش لاقيه ابنها في السبي بعد الحرب مش لاقيه ابنها فبتدور عليه وملهوفه وطبعا بقى ايه لما حصل كده الصحابه كلهم تعلقت انظارهم بيه يا ترى لقيت ولا لا؟ اصل كلهم طيبين فحتى واحنا في حرب انا اقوم ادور لك على بنتك ماشي مع انهم كانوا لسه بيحاربونا دلوقتي اهو. فقعدت تلف وتجري وهم عينيهم متعلقه بيها فاول ما لقيت ابنها اخذته في حضنها والقمته ثديها وجلست ترضعه وتهدهده. خلاص كده ده موقف عاد حلو؟ لا ما يسيبوش النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يربط الارض بالسماء. كل حاجه كده تنميه ايمان متوهج دايما. راح قال لهم اترون هذه تلقي ولدها في النار بعد ان وجدته؟ قالوا يا رسول الله ده بدك تتلافت لافه هتموت قدام عينينا. قال فوالله لله ارحم بكم من هذه بولده. تقوم انت تعرج اسم الله الرحيم يقوم لا ييأسوا من رحمه الله. صح ولا لا؟ اهو ده تعيش كده. ومن عرف ربه بالقدره التامه عرف نفسه بالعجز التام. ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنه التامه. ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعرف شيئا ولا يقدر على شيء. خد بالك الكلمتين دول بقى لو ما نختم بهم المفروض مش كده؟ كمان خدنا 10 دقائق. طيب بيقول فالعبد نقول الحتة دي بس بيقول فالله تعالى ايه تفسير ده بقى؟ بيقول فالله تعالى اخرج العبد. انا دلوقتي بقول لك انت فقير وانت تقول لي ليه مكسوف؟ يعني انا هقول لك ربنا غني وانت فقير تقول لي لا انا كمان غني؟ مش هتقول كده. احيانا بيبقى في نفس الانسان كده بس ما يقدرش يقولها. زي ما بقول لك كده ان ده لازم تتدرب عليه المشاعر. موضوع ان احنا نقرا اثر الجاريه بيت ربي او ما انا رايح اقول بيت ربي دي ما بتتمثلش. دي بتطلع فين؟ هي قاعده هي كان مشاعرها كده. فانت كذلك لازم تاخد عقائد في الداخل تعينك على ده. بيقولوا لشعوانه العابده انت فضلت تبكي لحد ما الدم بان في دموعك ليه؟ قالت لهم النتيجه العقيده اللي جواها اللي اثارت مشاعرها. قالت لو ان قالت والله لابكين ما زال في المآقي دمع. طول ما في عينها ميه هفضل ابكي كده. طب ليه؟ ايه اللي بيحملك على كده؟ فقالت أرأيتم لو أن لأحدكم عبد مملوك يعني أيرضى أن يعمل ثم يأتي بالخراج فيعطيه لجاري؟ أنا طلع ابني الصبح اشتغل، ابن أنا اللي أنا قعدت أكله وشربه لحد ما كبر كده، وبعدين أقوم طلع أطلع ابني اشتغل بقى وساعدني في البيت، يقوم طلع ياخد اليومية يديها الجارنة، ده يرضيك الكلام ده؟ هي عايزة تضرب مثال بإيه؟ أن الله عز وجل هو الذي خلقك ورباك وأنعم عليك وقواك ومهد لك، فلما وقفت على رجلك صرفت العبادة لغيره، بقيت تخاف من غيره، بقيت تتزلف لغيره، بقيت تدعو غيره، بقيت تتوكل على غير الله. طب ده يرضي مين؟ عشان كده يسير الشرك يغضب الله عز وجل ويرد به العمل. دي عقيدة في النفس الإنسان تخليه يعمل إيه؟ يبكي، زي ما بعضهم قيل له تكثر البكاء كأن النار لم تقلق إلا لك، فما حملك على هذا؟ قال يا أخي لو أنه سبحانه أوعدني بأن يحبسني في الحمام إذا عصيت. تعرفين الحمام ده اللي هو إيه؟ حمام بخار بتاع زمان اللي كان يخش يستحموا فيه، ده الحرارة المألوفة. يقول له ربنا قال لي لو عصيتني هدخلك الحمام ده وأحبسك في الحمام اللي هو مألوف للناس يخشوا ينضفوا جوه. لحقا كان حقا علي أن أبكي من الخوف أن أنا أتزنق في حتة زي كده، فما بالك وقد أوعدني بنار جهنم. قال هتصيح ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هتعمل غلطة، تصور بقى الموضوع شكله إيه. فلما يهضم المسألة دي أو دي ما ي... طب أنا إيه اللي دخلني أن أنا فقير ومش لاقي وما معيش وليه بقى ليه؟ ليه؟ ما أنا معايا وبجيبي فيه فلوس أهو في جيبي، في جيبي ده أهي الفلوس أهي يعني أنا بعمل. الراجل عارف الراجل اللي بيقول له جحا هو رايح السوق بيقول له أين تذهب؟ قال أذهب إلى السوق. قال قل إن شاء الله. قال لما؟ المال في جيبي والسوق منصوبة. الناس قاعدة في السوق أهي وموجوحة، ده برضه كان ليه كده حاجات. مرة راكب مركب لقى الناس الموجة قلب والريح كسرت وبتاع، فالناس عجوا بالتوبة إلى الله. قال أيها الناس إنما هي زوبعة وتنقضي فلا تتعجلوا بالتوبة. يعني ما تستعجلش إنك تروح تتوب كده. الله توبة فيها إيه؟ دي متعب يعني. فراح السوق اتسرق، فقام راجع من السوق الراجل قبله. عملت إيه في السوق؟ من أين رجعت؟ قال رجعت من السوق إن شاء الله. خلاص آمن أو بقى ورجع. طب أنا إيه اللي خليني أكفر بالفلوس اللي في جيبي دي؟ أنا أؤمن أن دي مش بتاعتي، دي لله. أن أنا أؤمن إيه اللي خليني أؤمن أن أنا فقير؟ شوف بيقول لك إيه بقى. ولا إحنا خدنا 10 دقائق منكم، خليها المرة الجاية. خليها المرة الجاية. طيب خليها رأيكم والله. أصلي في الحقيقة أنا هخليها المرة الجاية صراحة. ليه بقى؟ لأني عايز الواحد يقولها كده ينبسط فيها، انما موضوع ان احنا نتلوها تلاوه كده ونعدي، اصل ده موضوع مهم جدا. ايه السبب في ان انت ايه القناعه اللي هتخش دماغك تخليك تعرف ان انت فقير الى الله والله هو الغني الحميد؟ نعم، ما تبقاش من التسعه عشر. والله احركتني بصراحه. صح، ممكن تبقى من التسعه عشر. طب خلينا أقولها كده وبعدين نبقى نقول أي حاجة المرة الجاية. شوف بيقول ابن القيم: فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعرف شيئا. أو ده أصلي وأصلك بقى أهو، عرفت اللي أنت معاكش أهو. لا يعرف شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا حاجة خالص ولا شيئا البتة. فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كماله، إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد. قلت لك المرة اللي فاتت بناخد الصبي الصغير نوديه للدكتور، نقول للدكتور إيه؟ معلش يا دكتور شوف في إيه؟ أصله ما بيعرفش يقول. يبقى حتى أنا كنت لما ببقى تعبان مش قادر أعبر، أقول أنا إيه اللي واجعني. تصور الضعف والفقر لحد فين؟ هو ده الفقر، ده مش فقر جيبك، ده الفقر. ومش قادر حتى أتكلم ولا أقول كويس. فكان معلوم لكل حد. تيجي تشيل اخوك الصغير تلاقي والدك تقول لك بالراحه عليه لحسن يتمزق، مش كده؟ اصله ده حته لحم يعني عظمه مش جامد خالص، ضعيف جدا جدا، تشيله بالراحه وتحطه بالراحه كله كده. ومعلوم ان هذا له من لوازم ذاته، مولود كده يبقى هيتحول ولا مش هيتحول؟ هو مولود كده بيتكلمش، المفروض يعيش ما بيتكلمش، ما بيشوفش يبقى بيشوفش، ما بيسمعش يبقى بيسمعش. وما ليه السر في ان احنا بقينا فيه بقى الوقت؟ شوف بيقول ايه: وهو لم ينتقل من هذه الرتبة الى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره. لازال لسه بشوفش وبيتكلمش نونة رضيع. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انه اتخدع لما اكرمه الله بكرم، راح متخدع. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. سيدنا عمر كان لما يقرا الايه دي يقول ايه؟ يقول له الحمق يا رب الحمق. اصل احمق لو فاهم ما كانش اختار. ايه اللي حصل بقى؟ ده اصلي واصلك اهو. لا اللي هو رضيع اهو. ايه اللي حصل؟ اللي حصل فلما اسبغ عليه نعمته وافاض عليه رحمته وساق اليه اسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا وخلع عليه ملابس انعامه وجعل له السمع والبصر والفؤاد وعلمه واقدره وصرفه وحركه ومكنه من استخدام بني جنسه وسخر له الخيل والابل وسلطه على دواب الماء واستنزال الطير من الهواء وقهر الوحوش العادية وحفر الأنهار وغرس الأشجار وشق الأرض وتعلية البناء والتحيل على مصالحه والتحرز والتحفظ لما يؤذيه ظن المسكين أن له نصيبا من الملك. لما شاف اللي مديله كده تيجي يكلم حد النهاردة يقول لك انت عايز ايه؟ عايزك. النبي قال تطلق لهذا. النبي قال كده على الصلاة. يا سيدي احنا طلعنا القمر. طب وانا يا قمر مالي ومال القمر؟ ده انا بقول لك دقنك مالي ومال القمر. بنقول لك البسي حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده احنا العالم قرية صغيرة وبقى كل واحد يتصل بالتاني وما فيش حاجة بتحصل في اي حتة اللي تلاقيها على الانترنت رضي الله عنه. ايه يا عم ده؟ وانا بكلمك في ايه؟ زي بعض المشايخ كان قاعد بيدرس كتاب الروض المربع. واحد عدى عليه قال يا شيخ أنت في الروض المربع والناس صعدوا إلى القمر. قال أما أنت فلا صعدت إلى القمر ولا جلست تقرأ الروض المربع. أنت بقى لا أنت خدت، أنت بس قلت القمر القمر. مش عادي يقولوا لنا كده القمر ومش القمر؟ وهم اللي قالوا لنا ده احنا اليابان معانا في نهضة واحدة. شوف اليابان بقت فين وقت أما بسبب إيه؟ بسبب أن أنتم من زمان كده تتذمرون على الله ورسوله كل شوية. بس خلي الدين واحنا هنبقى زي الفل ماشيين كويس جدا. طب مشينا كويس جدا؟ لا. طب هبقى الدين؟ لا لا لا لا ده هو في اسباب تاني. طب خلي الدين تاني واحنا هنبقى كويسين لحد ما خلاص. بيقول لك بنستورد الابرة، حتى الابرة المخيط اللي معروف من زمان ده المخيط يعني كان بيتصنع، حتى كانوا بيصنعه يعني ابو جهل ربنا عافينا. ظن المسكين أن له نصيبا من الملك وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى. عارفين حديث الأقرع والأبرص عارفين الحديث ده والأعمى؟ الراجل الأقرع كان أقرع فربنا سبحانه وتعالى أبو شعر، عارفين القصة دي؟ فلما جه بقى الملك تاني جاله في صورة بشر قال له أقرع برضه زيه كده، وقال له انا بس ما فيش ومحتاجين وبتاع، ما تديني كده اي حاجه، ده انت عندك كتير قوي اهو قاعدين ينهقوا ويمقمقوا، ما تجيب اي حاجه من عندك. قالوا لا لا ده احنا ده ديون علينا مش لاقيين، دي اموال ناس. الله. طب ما انت بس انت كنت امبارح مش لاقي. قالوا لا لا لا انما ورثته كابرا عن كابر. قام الملك قال له ايه؟ قال له كاني اعرفك. يا ندي نسيت لما كنت اقرع. على فكره اقرع دي دلوقتي بقت مدحه على فكره. سمعت انا حد من جمله ان انا ساكن في دور منخفض اول مرتفع المفروض، فبسمع حاجات كتير قوي واغاني وبسمع كل حاجه. فحد بيكلم حد وبيقول له لا انا والله ما اقدرش. اقول له ما تقدرش ازاي؟ ده انت اقرع. هو لازم مش اقرع ولا حاجه. فتاني كلمه اقرع دي ايه؟ بقت مدحه دلوقتي. فتصور قال له كأني أعرفك، أو دي كلمة الواحد برضو كأني أعرفك. شوف عارفين الثالث نيجي من إيه؟ معلش بقى من جملة الفائدة الثالث لعمة نيجي من إيه؟ الأولاني لما طلب قال له عايز شعر أصل استقذرني الناس، فنفسي كده صرح وأعمل مرنز ولا دلوقتي بقى المرنز ده راح خلاص. والثاني الأبرص قال له عايز جلد حسن فاستقذرني الناس. واللعمة قال له ايه اللي هو نيجي في الاخر برضه؟ قال له ايه لعمة بقى؟ قال له اريد نظرا انظر الى السماء. نفسي أفضل أقلب بصري في آلاء الله عز وجل. فثبت ونجح كأني أعرفك. أهو ده بالضبط بقى يبص لنفسه بغين العين الأولى تكلمي يقول لك ده أنا. أنا مين ده؟ أنت كنت لسه مبارح بتتقلب في خرق البول زي ابن الجوزي قال الأسبوع اللي فات صح؟ نسي الموضوع ده ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة. لا بيعرف يتكلم ولا يشوف ولا حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج بل كأن ذلك شخصا آخر غيره. كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في كفه يوما فوضع عليها أصبعه ثم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. هتروح تلف وتروح فأين تذهبون وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك نسيت أن أنت أصلك بصخة نسيت. فلما سويتك وعدلتك وبقيت بقى إيه بقيت بقى حاجة بقى والمجتمع وعارفين الموضوع ده وشكل إيه قدام الناس والحاجة دي حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد. يا أرض تهدي أنا ماشي شايف روحه. فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. افتكرت دلوقتي وأن أوان الموت بقى يصدمه اللي زي كده وأن أوان الصدقة. فلا ينازع الله عز وجل في حياة يعني في تكملة لكلام ابن القيم رحمه الله علينا نعرج عليها لكن هو دي العقيدة التي توضع في قلب الإنسان إن هو أنا كده ليس مني شيء ولا إلي شيء. هو زي ما كان نونة كده. طب ومال سمعت إزاي وشفت إزاي وكلمت إزاي؟ منحة وهبة من الله منحة جات لك. فما تنسبهاش بقى إيه لا تنسب مثل هذا لنفسك ولا تنظر أنك مالك وهم الملك ده. عندها يستحكم الافتقار معرفة العبد بنفسه ومعرفته بربه. عندها هتبقى الصلاة صلاة بقى. واحد صديقي بيقول لي شفت فيلم عن المجرات وحاجة جامدة جدا وسعتها وبتاع قال لي جيت أصلي بعد كده صليت صلاة غير اللي قبل كده خالص حسيت أنا واقف بين يدي مين إن الكون ده كل الكون ده كده بالشكل ده وده اللي احنا عرفناه. وفي حاجات ايه عرفت شيئا وغابت عنك أشياء وفي حاجات كمان انت معرفتهاش وفي النهاية أنا أقول أنا ساعتها لا يحق لأحد أن يقول أنا إلا أنا إلا هو سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صوم يوم عاشوراء وقبوله منا. في عندنا كتاب الوابل الصيف كتاب محقق وزي الفل الأخ الدهوني وقال لي عايزين نؤثر به بعض كبار السن منا. فعلا في الحقيقة أنا يعني مقصر جدا في حق آبائنا لأن المفروض أن إيه المفترض أن احنا نخصهم بشيء لأن هؤلاء بركة المجلس ولا لا؟ ليس منا من لم يقر كبيرنا. وأن من شاب شعره في الإسلام استحي الله منه صح ولا لا؟ فيمكن ربنا سبحانه وتعالى ينجينا بدعوة منه. فإحنا عاوزين حد من الإخوة يقوم بقى يروح ورا كده يوزع على آبائنا كبار السن فقط بس. روح أنت فين الخاتم؟ ادي العمق حاجة. ملاش احنا فضلنا ربع ساعة محمد ست دقايق. بعض الإخوة بيقول كلام جميل جدا بيقول من الأمثلة اللي تضرب في الافتخار أن بعض إخوان كان مسافر بلد مجاور بلد عربي ومعه فلوس كتير قوي بس فلوس مصري فدخل المطعم جعان حيموت من جوه. دخل المطعم عشان يأكل الراجل قال له هتجيب قال له بس أنا معايا مصري قال له لا معيش أبدلك طب هنعمل ايه؟ ما اقدرش اكلك. قال فخرج جعان وجيبه مليان فلوس. فعرف ان الموضوع ايه؟ مش بالفلوس. اهو ده هو ده بقى اللي احنا عايزين نتعلمه كلنا كده، نتعلم كده. اما تخش تخرج وانت بطنك بتوجعك من الجوع وعينك تقول سبحان الذي يطعم ولا يطعم، عينك في السماء. الاخ بيقول ايه حكم تقصير الثوب يعني فوق الكعبين؟ يقول انا بحمد الله بأثر كل القمصان اللي هو الجلاليب يعني، ولكن البناطيل شكل بيبقى وحش، فهو الافضل. احبك الله الذي احبتني من اجل. النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عبد الله بن عمر مره ماشي كده فسمع حد من ورا بيقول له ايه؟ من؟ قال بيقول له ارفع ازارك. راح رفع ازارك، فقال ارفع ازارك، راح رفع كمان سنه، فقال ارفع ازارك، قال فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من؟ قلت عبد الله ابن عمر، قال ان كنت عبد الله فارفع ازارك. فنظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت ازاره الى منتصف ساقه. الساق ده من اول العظمتين اللي طالعين من تحت دول اسمهم الكعب. كعب مش الحته اللي تحت ده اسمه العقب. كعب العظمتين اللي بارزين في رجليك من تحت دول لهنا وهنا دول ده اسمه الكعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين في النار. قول لي بقى سيدنا ابو بكر كان بينزل قبل ما نقعد نتجادل. سيدنا ابو بكر لما نزل ازاره بعض اهل العلم ليه؟ قال ما فيهوش حاجه للناس اللي مش خيلاء. صح؟ طب انت تعرف انك مش خيلاء؟ ولا تعرفش؟ انا ما اعرفش، ما يمكن مره كده وانا واقف اروح شايف. هو الاخ بيقول لك انا يبقى شكلي وحش يعني اذا شايفه ابص كده والبنطلون نازل مدلدل على الارض اقول يا سلام عليك وانت جنتل خلاص بقيت من الخيلاء. صح ولا لا؟ طب انا تخيلت لي مره كده شفت نفسي. هو الموضوع موضوع قهر النفس بس. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، هو لما دلوقتي البنطلون البرمودا طلع مش بقى حلو؟ هو ده المستصف الساق وبقى ماشي بيه في الشارع؟ ده انا شفت ناس بتطوف بيه في الحرم يعني بقى حاجه، بقيت حاجه يعني يعني يعني كنا زمان نشوف مثلا الناس اغنى الناس رجال الاعمال الكبار معاه فلوس وبتاع ومع ذلك دايما بالبدله وكده. اول ما بيروح الحرم بيلبس جلابيه. صح ولا لا؟ يلبس جلابيه البيضاء ويفضل راح جاي بيها. هو كده تحس بقى سمت توقير للحرم كده، انا بقى لابس حاجه سابغه وحاجه شكلها انا بطوف بالبرموده فبقيت مستعجل. وطبعا انا مش بقول ان حرام بس بقول ان توقير البيت يحتاج الى ايه؟ الى اعظم من ذلك. بقيت لدرجه ان انت بتطوف بيه وتنزل تقعد بيه ويخش بيه المحلات ويخش الاماكن برضو اللي هي ايه؟ محتاجه لشيء من البروتوكول برضو داخل بال نعم؟ اهو محمد بيقول لك والشورت يا مولانا كمان يعني حاجه جامده جدا. يعني لما طلع البرموده بقى حلو، اشمعنى بقى هو لما نقول سنه النبي صلى الله عليه وسلم شكلها لا انت قصره هيبقى شكلك حلو ان شاء الله. نعم؟ لا ما هو في بقى ايه؟ في عندنا الاسبال ان البنطلون ينزل لتحت البنطلون ينزل لحد تحت الكعبين. وفي الكف ضم الثوب بعضه الى بعض، اما ان انا اشمره كده واما ان انا اجيبه يعني مثلا واحد وهو بيسجد يروح جايب الجلابيه كده ويروح عاملها كده ويقوم ساجد. صح؟ ده من الكفت. النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نهى قال والا اكفت شعرا ولا ثوبا. كفت الشعر اللي يعمله زي كحكه، عارف الكحكه بتاعت النساء؟ كان زمان الشعور بتبقى طويله احيانا يعمل كده يروح لفه على بعض يلفه كده. عشان كده كان الحسين او الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا كان مره راكع وعامل كافه شعر راسه كده جمعه على بعضه. فمر عليه جابر بن عبد الله فنزع الشوكه زي دبوس كده كان زنق بيه، راح نزعها فانتشر شعره. فالتفت مغضبا كانه لمحه كده بعينه وقد غضب، فقال اقبل على صلاتك فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. فأما خلاص شفت الموضوع خلص ازاي؟ طالما قال النبي خلاص البصره. طب انا دلوقتي بقى اتني البنطلون ولا سيبه نازل؟ قال لك لا، بعض اهل العلم بيذهبوا الى حرمه الاسبال، انما الكف مكروه. يبقى اذا تعرض لحد ما اثر اعمل ايه؟ اكفت فاحسن لي بدل ما اسبل. مش كده ولا لا؟ نعم. والكم برضه الإسبال، الإسبال في العمائم وفي السراويل وفي القمص، حتى العمائم بعض أهل العلم قال العمائم، وبعضهم بيقول في إسبال في الثوب، بس بقى الكلام ده مش هيستوي إلا إيه بالنسبة للعلم، بيقول في الأخ بيقول في كمة جلبية في إسبال، يعني الجلبية تنزل يبقى كمها نازل كده في إسبال في ذلك. بعضهم ينص عليه لا سيما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قميصه كان إلى رسغ لحد العظمة دي كده، آخر قميصه كده عليه الصلاة والسلام. فيبقى إيه بقى الموضوع؟ قال لك لا، بعض الصحابة زي سيدنا عبد الله بن عباس كان قميصه إلى منتصف أصابعه، تلاقيه نازل لحد هنا كده، فكأن ذلك مرجوع في الإسبال وغيره إلى الإيه؟ إلى عرف الناس. هل ده كده طال زيادة عن اللازم ولا لا؟ زي العمة، الزؤابة بتاعت العمة، تلاقي مثلا في عصر من العصور هي العمة كده الزؤابة نازلة لحد الكعبين، تلاقي موجود. لو شفت الرسومات العثمانية القديمة هتلاقي كده، رسومات الأرشفية دي هتلاقي العمة طويلة أو كده، وفي أزمنة تلاقي العمة قصيرة، تلاقي الزؤابة بتاعتها قصيرة. فكأن ده يرجع في ان انت تشوف الإسبال من عدمه في ايه؟ في ده. انما السنة ايه؟ ورد في بعض الاثار انها اربع اصابع الزؤابة، يعني دوبك كده تنزل ايه تضرب بين منكبيك. بيقول الاخ في مرحلة حفظ القرآن، فهل يلزم دراسة فقه العبادات التي لا يسعى المسلم جهلها ام ليس بعد؟ طبعا هو هيقرأ، بس احنا قلنا قبل كده جزاك الله خير، قلنا قبل كده ان اني انا ممكن اجيب كتاب مثلا الدروس المهمة لعامة الامة للشيخ ابن باز اقرأ فيه العقائد والعبادات اللازمة لي المفروضة علي، اقرأ خلاص مش كده لا، لان بعض الاخوة هو ده اللي عكر على الاخوة القرآن، عشان كده ضعف القرآن في طلبة العلم. يعني تلاقي طالب العلم فعلا مجتهد في العلم وكويس، لكن تلاقي القرآن عنده ضعيف، وهو الذي اللي اضعف العبادة عن طلبة العلم برضو، فهم بعض القواعد غلط، ان انا اقعد طول الليل اذاكر افضل ما اني اخصص وقت لقيام الليل طويل مثلا، مع اني ما شفناش كده. ابرع الناس في طلب العلم، كنت لسه حديث عهد في قراءة ترجمة ابن تيمية رحمه الله، بيقول لك كان اكثر ليله في الصلاة والذكر، وهو بالنهار كده وهو شغال مع الطلبة بيعلم وبيدرس وبتاع مش ساكت من الذكر ايضا والاستغفار حتى ان ابن القيم رحمه الله قال انه كان مدمنا على الذكر، مدمنا على الذكر، وكذلك جماعة من اهل العلم. فده من الاشياء اللي هي ممكن ايه ان احنا فهمها غلط. لا، انا ممكن اخد العلم ده اخده بشيء يسير حتى تلقين كده، اخده على مذهب، اجيب متن في مذهب واروح اري خلاص عرفت اللي عليا واللي انا اشتغل بيه انا ما فيش حد، وبعدين ابدا اقرا القران فاصفر القران. ايه اللي ممكن اقول لك بقى تحطه مع القران تديله وقت اكثر؟ قراءة السيرة، والكلام ده نص عليه جماعة من أهل العلم، قراءة السيرة والتاريخ. ليه بقى؟ لأن القرآن يصنع الإيمان والسيرة مثال الصناعة. عشان كده ابن الجوزي رحمه الله يقول وما أرى أخ، وبيقول في صدر الخطر إيه؟ يقول كلام معناه كده يعني، وما ترى أفضل حمية من الخلوة، الحمية اللي هي الوقاية من المرض يعني، من الخلوة والانقباض عن الناس، انك مش دايما مختلط بالناس، ليك ساعة وقت بتخلو فيه. واذا ضممت اليها سير السلف فقد تم الترياق، كده خلاص انت كده بقى جبت الدواء اللي هو الاكسير بقى، واخد بالك؟ فتقرأ السيرة تديك المثال، تقرأ بقى عن الرجالة من اول سيد الرجالة عليه الصلاة والسلام، تقرأ كده عنه عليه الصلاة والسلام في سيرته ايه وانت نازل من الصحابة، تشوف المعاني بقى اللي احنا بنتكلم فيها دي، المعاني الكبيره. ده اللي ممكن اقول لك تزاحم بيه كتاب السيره. انا بقول لك كتاب الدروس المهمه لعامه الامه الشيخ ابن باز، حاجه صغيره خالص زي الفل جميل جدا. هو كتب بقى كتير، انا بقول يعني المثال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيسألكم الدعاء، بنوا مسجد وعاوزين ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم ويسد ما عليهم، صلى الله عز وجل أن يبني لهم بيتا في الجنة. بيقول لك إيه حكم تحديد اللحية وتقصيرها واللي بياخد وشه بالفتلة؟ بص اللحية الشعر النابت على الوجه. ايه هو الوجه بقى تعريفه ايه في الفقه؟ ما واجهت به الناس. عشان كده العلماء يختلف يقول لك الاذن من الراس ولا من الوش. ليه؟ لان انا بواجهك بحته من ودني اهو اللي هو الوش ده. عشان كده بعضهم قال الظاهر ده يتغسل والباطن يتمسح، لان ده اللي من الراس وده اللي من الوجه. فالوجه ما واجهت به الناس، فكل الشعر النابت على الوجه اللي هو في موضع اللحيه يعني ده ايه؟ هو لحيه في الحقيقه. طيب الاخذ منها لم يثبت على النبي عليه الصلاه والسلام، وانما كان قد وفرها عليه الصلاه والسلام وتركها. حتى اذا قيل انه ياخذ منها حتى يعني حتى يبقيها لحيه، انه في احيان حد بياخد منها تلاقيه كنسخه خالص ما بقتش. طب امال هو ان انا اشوفه اقول له ملتحي يعني؟ يعني عنده فيه لحيه مش كده؟ لا يعني. فلما حتى اذا كده مساله بقى ان هو نتف شعر الوجه، ان ياخد من شعر الوجه، بعض اهل العلم بينص بقى على ان النمص اخذ شعر نتف شعر الوجه لا سيما الحاجبين، يعني ادخل فيه الايه؟ البقيه شعر الوجه. وانت هتحدد اللحيه تروح بيها فين؟ اللي ممكن تخرجه من اللحيه المنطقه اللي تحت عينك دي، لان تخرج من اللحي، اللحي اللي هو ايه؟ الفك اللي تحت ده، شايف اللي بيتحرك ده؟ هو ده الشعر النابت عليه اهو، الفك اهو، المسمار بتاعه اهو. يبقى اصبح بقى ايه؟ كل ده اللحيه. وبعدين ما انت اصلا خلاص بقى تركت دقنك ماسك، مش سايبها ليه؟ ما تسيبها بقى في حالها وخلاص، مش سبتها ولا هو بالتقسيط؟ بيقول انا بتجاهل اتجادل مع ابي كثيرا وكثيرا ما اسيء الادب، وبعدين بتوب وبرجع تاني للموضوع ده. شوف يا اخوانا انا عايز اقول حاجه، الا الوالدين دول بقى ما جيش ناحيتهم، حتى لو ابتليت في احدهما كان شديدا غليظا سيئا عليك، حتى لو قلنا ان هو اللي بيعمله ده غلط عليك، اوعى ابدا طول ما هو ما جاش ناحيه دينك انك تعارضه او انك تسيء اليه الادب او انك تشتمه او انك ابدا. والمعصيه التي تعجل في الدنيا من هذه المعاصي، على راس هذه المعاصي العقوق، واللي بتجازى بها في الدنيا على راس هذه الطاعات البر. على فكره يعني تلاقيه كان بيعمل مع ابوه بر وكان كويس، تلاقي ابنه طلع كده. تلاقيه بقى انتوا عارفين القصه المشهوره، بعض اهل العلم بيقول واحد خلى ابوه واقف بيكلمه قال له انت زهقتني منك خلاص، وراح مديله بالقلم ورفع يديله الثاني قال له الثاني ظلم يا بني. طب هو الاولاني يعني اللي كان عدل؟ ما هو الاولاني ظلم برضه اللي يضرب ابوه. قال له لا، اصل انا ضربت ابي في هذا الموضع فصفعته مره واحده، نفس المكان اللي انت واقف فيه ده. بعض اهل العلم بيقول شفت بعين الحادثتين دول، ابن كان قدام كده المكان خالد بيتكلم مع ابوه حصل بينهم مشكله بتاع، راح حدفه بطوبه. قال شفت بعيني ابنه حدفه في نفس، كانه في نفس الرسم كده، نفس المكان حدفه بطوبه. فخد بالك، الا شوف، وان جاهداك على ان تشرك بي، قاعد يقول لك يا ابني انا بنصحك اعبد اللات والعزى. النصيحه من ابوك بقى خبره، يا ابني جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فايه؟ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. انا مش عايز طبعا، انا قلت للاخوه ايه؟ بلاش نقعد نجيب الاخبار دي، عايزين اخواننا. انتوا عارفين احنا قاعدين دلوقتي كده في ايه؟ فيما نحسب ونحتسب على الله، قاعدين في رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله ملائكه سياره تبحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدتها التفت حولها حتى يكون ذلك إلى السماء. يعني احنا كده فين؟ كده المجلس ده كده محفوف بالملائكة كده، وصف تاني فوق وصف تاني لحد، فاحنا متغلفين. فما تجيبش بقى، مش عايزين نعكر ده، ان احنا ندخل فيه مقال واحد بيقول لك النقاب عاده قديمه ومش اسلاميه ولا حاجه خالص. لا تروح مطبقه كده كده اهو، شايف كده اهو، شوف ازاي، وادي كمان اهو بقى حاجه زي الفل اهو. تروح ترميه في اي حته من التنه ليه بقى؟ لان ده مش بيقول ان النقاب مختلف، ما هو لو قال مختلف فيه هنقول له ايه؟ ده انت فقيه، ده انت مية مية. انا بقول ده مش من الدين خالص. طب انت زعلان ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ ما هو في حد بيقول ان من ان انه ينبغي ان المرأة تظهر جمالها لان ده من اظهار خلق الله عز وجل، فلازم تبقى كده حاجة كويسة جدا. ليه ما تكملتلوش مقال وقال له مثلا ده عيب اختشي، تقولش كلام زي كده ليه؟ ليه؟ شوف يا اخوانا، رأى معاوية رضي الله عنه، خذ يا عم الحاج خلصنا من الجمرة اللي في ايدنا. رأى معاوية رضي الله عنه خصلة شعر. خصلة شعر دي يعني ايه؟ باروكة اللي بتتوصل بال، خصلة شعر كده باين عليها انها بتتوصل يعني، مش تطول الشعر وتعمل. بسرعة جري على المنبر. معاوية ده خالك ولا لا؟ وخالي، خالو المؤمنين رضي الله عنه، طلع جري على المنبر. ومعاوية بقى، معاوية تعرف مرة كان راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية كان ضخم البطن، فجلس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له معاوية ما الذي التصق منك بي؟ قال بطني يا رسول الله. قال ملأ الله بطنك علما. فعشان كده بقول لك 40 سنة كان محافظ، 20 سنة وعشرين سنة أمير المؤمنين، لم يختلف عليه اثنين. لما أذهل المؤرخين، ما فيش حد تاني كده، خلاص هو كان كده وخلصنا، هي مرة واحدة بس أذهل الناس. معقولة؟ إزاي ما حدش اختلف عليه كده؟ كان يقول لو بيني وبين الناس شعرة ما انقطع. شوف تبقى اللي بيني وبينك شعراية بس، شعرة، شعرة راس، يقول ما تتسعش أبدا، إن شدوا أرخيت وإن أرخوا شدت. تبقى عشان كده أقولك إيه، طب يا أخي حتى أبقي شعرة معاوية، مش ده مثال بيقولوا كده؟ لك ابقي شعرك معاوية. راح طلع سيدنا معاوية بقى العلم الجم والحلم الجم والحاجة البديعة دي، طلع على المنبر على طول قال ايه؟ يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ غضب كده وزعل، في ايه؟ قال ما هذه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلعن الواصلة والمستوصلة ويقول ان اول هلاك بني اسرائيل كان في هذا. ايه اول هلاك بني اسرائيل؟ ان الستات لبسوا باروكه وصلت شعر بشعر غيرها عشان يبقى شعرها، هو ده؟ تكمنهم عارفين ان موضع المراه موضع حساس، فغلفها الله عز وجل بتوقيرها، قال لا ما يظهرش منك حاجه وتنزلي لحاجه وتشتغلي لضروره وتتكلمي لا تخضعي بالقول، كل ده عشان ايه؟ تقطع عنها اسباب ان تفتن هي او ان يفتن أحد بها، تبقى دي رصانة الأمة، تلاقي الناس قاعدة زي ما هم، الناس لا زالوا على ما هم عليه. عارفين الرجل اللي هو بالعم واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هو الرجل ده المسلخ ده، عارف بالعم ده عمل ايه؟ لأن قال لهم انتوا مش هتهزموا جيوش المسلمين أبدا، تروش تهزموهم، كان حافظ اسم الله الأعظم، قال ندعي بيه على المسلمين ربنا يهلكهم، جاي يدعي فأدلع على لسانه، راح لسانه نزل على صدره كده ونسي الاسم خلاص، فقال خلاص راح بقى كل حاجة مني، أنا كده ما فيش مني أمل، طب عايزين نهلك الجيش بتاع المسلمين نعمل فيه ايه؟ قال لهم ادخلوا عليهم النساء فإذا زنى أحدهم فسد، أول ما يقع في دي خلاص خلص، سرحوا عليهم النساء فعلا اتغلب. تعرفين كلمة الراجل اللي كان بيقولك ايه؟ عاهرة وكأس أملك بهم الدنيا والكلام اللي، فده هم عارفين ده من زمان، فلذلك يفضل بقى ايه؟ اوعى احنا سبب تخلفنا الحجاب على فكرة، هو ده محطوط فوق الدماغ كده بيخلينا مش عارفين نعمل الإبرة، هي دي مشكلتنا في الإبرة بقى، ان الحجاب ده محطوط على الدماغ حاجة مش ممكن تتصورها أبدا، ومش ممكن تتصور ان كمان حد ممكن يفهم يعني يحس ان ده كلام، حد يعقل كده؟ مش ممكن أبدا. فعشان كده الكلام ده لا تقراه ولا تسمعه ولا تلتفت إليه ولا خالص، ما تضيعش وقتك معه اصلا، هو كده بالظبط. اخر حاجه بقى بيقول انا تعبت جدا ببص لصور سيئه على التلفزيون وعلى النت، وتوب وببكي وبرجع واخشى فجاه الموت. هو ده مصيبه النت، تبقى داخل بقى عليه تلاقي الحاجات دي دخلت لك، يا تخش انت عليها يا اما هي اللي تجيلك، يا إما هي اللي تجيلك. وقلت الإخوة قبل كده الكلام ده قالوا لي لا ده احنا عندنا برامج لو عمل ايه ما تخشناش ولا تعمل، فوجئت لقيت البعض بيشتكي وبيقول ان هو كده فعلا تخلص الصفحه عادي كنت فاتحها عادي جدا تيجي تقفلها تلاقي صوره زي دي موجوده غصب عنك كده وتدوس عليها والله لسه من ايام بس يسيره حد قال لي كده او اقول لها كنسل ما تكنسلش زي ما هي هو دي مشكله تقع في نفسك تبقى مشكله كبيره طب احنا نعمل ايه يتزوج المرء خد بالك من دي التقوى الله عز وجل اولا والسعاية لمرضاته بالنظر إلى آلائه وذنوبه أنا نفسي أرضي ربنا ومذنب جدا معه وسبغني نعمه حاجة تكسف يعني فنفسي أن أنا أوفي أعمل أي حاجة مش هوفي بس أعمل حاجة دي نظرة مع مراقبتي سبحانه وتعالى تعرفين أن كم واحد في صورة كده موجودة برضو تلاقيها شوفوها موجودة على النت واحد بيعمل العادة السيئة مات تصوروا كده تصور بقى لما يتشال ويتدفن ويتغسل وكده حقا ونشف على كده بقى قاعد شوية ساعات على بس الله عز وجل أن يسترنا وإياكم ربنا يسترنا ولا يفضحنا مشكلة طبعا دي كبيرة جدا فيبقى لازم تراقب الله عز وجل وتحذر منه سبحانه وتعالى دي نمرة واحد نمرة اثنين السعاية للزواج طب أنا متزوج أن تكفى بامرأتك أكفى زي بامرأتي إنها فتطلعش لغيرها طب ما تطلعش زي لغيرها ما هي أرفاني صلحها الزواج انا كده بس هطول زياده عن اللازم عشان موضوع البيوت دي مصيبه كبيره الزواج ده ايها الاخوه لما باجي اتزوج لو انا اتجوزت وكتبت في العقد اتجوزها شهر يبقى الجواز ده ايه متعه باطل امال بتتزوج على اساس ايه على التأبيد ايوه تتزوج على ان انا ايه مش طب بقى بكره الصبح طلقتها دي مش القضيه انا قضيه وانا بعقد العقد كانش في دماغي ان انا اطلقها ما كانش في دماغي ان انا يومين واطلقها والكلام ده لا ده انا بعقد على التأبيد وبعدين كده حتى اللي شاكك يا بعد كده قاعد شايف كده انا شايف كده ان مش هتعمر معايا مثلا من يوم هو بيكتب كتابه ده لا يضر لكن المهم ان انا ايه على التأبيد اذا كان الزواج على التأبيد يبقى العلاج على ايه على التأبيد برضو مش كده ولا لا يعني الواحد كل ما يدخل يلاقي ما فيش اكل يدخل يلاقي نايمه يدخل ده انا لما اجي اعالج احط في دماغي خطه ايه التأبيد زي ما العقد تأبيد مش كده ولا لا فانا اعالج وانا اخد الزمن استعمل الزمن ممكن يتعالج لما حصلت قصة الإفك قال النبي عليه الصلاة والسلام لبريرة اللي هي خادمة عائشة رضي الله عنها قال اي بريرة هل رابك شيء من عائشة بعدين بيتكلموا برا وكانت محنة بقى كبيرة جدا طبعا فقال لها في حاجة كده شفتيها كده يعني ما عجبتكيش فقالت لا يا رسول الله إلا أنها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله تعجن العجين وبعدين إيه تنام رضي الله عنها فلما تنام يوم الفراخ لو فرخة في البيت لو معزة عزك الله في البيت الداجن الحاجات اللي هي موجودة في البيت تأكله هي دي بس الغلطة اللي أنا كنت حاسة أنها إيه غلطة في الطبيخ يعني والشغل وكلام ده كأن بريرة عايزة تقول إيه هو في حد يتكلم على عائشة من ناحية دي عالية قوي دي طهرة قوي دي عظيمة قوي عشان كده براها ربنا نفسه سبحانه وتعالى القصد ايه رضي الله عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين كلمة تنام ده فعل ايه شفت عم يجد بقى انت قاعد تورتو الانجليزي الفعل المضارع ده يفيد الايه الاستمرار يعني ايه تنام يعني كان بيحصل كتير طب احنا ما قرناش ولا اثر بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم زعق لها قبل كده عشان نامت والفرخه جت حطت بقها في العجينه صح ولا لا واحده واحده الهويله واحده بنعالج وانت ماشي وتنظر الى محاسنها تقومت ايه لا يفرك مؤمن مؤمنه قط ان كره منها خلقا رضي الاخر يبقى اول ما لقيت غاظتني في حاجه قبل ما اقوم رافع هخبط اقوم فاكر ايه والله يا برضو خدمانا وعملنا بس هي الحته دي الكلام ده كويس كده يبقى تصلح الزوجه وتعمل جاي. برضو عايز اقول انا قاعد اقول النهارده حاجات هتضايقكم كتير خلاص انا مش مكتفي بزوجه ما تتجوز ثانيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه ورباع عايز اقول كده طب بصلح لي الخاتم بس وانا اقول لكل اللي تعيش اه ده ممكن الكلام ده وانا برضو عايز اقول ان ده حكم ان الانسان اذا وجد عوزا وخشى على نفسه الفتنه من ده وجب عليه المهم كل الكلمه دي خلاص ادي ده المهم ان انت ايه تقفل الباب ده على نفسك ولا تبقي لك ملمحا قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها ما تقولين في الزينة، وده يمكن كلام يخص النساء أكثر من الرجال، قالت لها ايه رأيك في الزينة، زينة المرأة لامرأتها لزوجها. بعد سيدة عائشة عرفت ذلك قالت لو استطاعت المرأة أن تنزع عينيها فتجعلهما في إناء فتزينهما ثم تردهما أن تفعل، أن تتزين. يبقى الموضوع إيه، أن مهتمين جدا بالهدوم بتاعة الخروج اللي هي برضو حجاب وكل حاجة، بس إيه العباية إدمت نجيب غيرها، ومش مهتمين بهدوم البيت اللي هو هيجي بقى الزوجي اللي هو قاعد معاك. تكفى هذا الأمر من ناحية المرأة. النت يتقطع خالص بالمقص، اقطع الوايرلس لسه ولا ما لساش، اقطعوا شيلوا من على المحمول، ما تدخلوش، انت انزعوا عن نفسك. المحمول حديث ولازم يكون في نت غصب عني، بيع المحمول ده واشتري محمول قديم ما فيهوش نت، بس اصلا ليا شغلي يقوم بيه صاحبك. بس اياك، انتوا عارفين يا اخوانا النظر للافلام والصور دي، الابحاث الاخيره بتقول انه ادمان، بيصل بالانسان للادمان زي المخدرات كده، فتلاقيه ملوش حاجه انه يشوف، يعني مثلا مش حاسس بشهوه ولا حاجه، بس هو خلاص بقى كده لازم يشوف، فضلا عما يعود على الاعصاب من الارتخاء التراخي، يوم ياثر عليه في ذات العمليه اللي اتفرج عشان يسريها، مش كده ولا لا؟ تلاقيه بعد كده بقى في الباب ده ضعيف وحالته صعبه جدا ومشكله كبيره. واخدين بالكم؟ فالكلام ده يتبع الأخ ويتوب إلى الله، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا. معلش أنا أخرت عليكم النهاردة، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.